أول حديث سمعته منه. قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الثامن في قراءة الكتاب الرابع من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الرابعة 35 و436 و400 و1000، وهو كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل المعروف بسنن الترمذي والجامع الكبير للحافظ محمد بن عيسى السلمي أبي عيسى الترمذي رحمه الله المتوفى 79 و200. وقد انتهت بنا قراءته عند قوله رحمه الله: باب ما جاء إذا أفلس الرجل، إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم القراني قراءة لحديث ثلاثين منه إن لم يكن أكثر وإجازة باقية قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن علاء البابلي قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري سمعا عليه مجالس عدة وإجازة باقية قال: أخبرنا محمد بن علي القايتي قال: أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي سمعا عليه خلا بعض أفواته إجازة قال: أخبرنا عمر بن أميلة المراغي قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال: أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزاد قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي إسماعيل الكروخي قال: أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز بن محمد التلياقي وعبيد الله بن علي الدهان تاما على الأولين وعلى الثالثين من أقل بن عباس مع الرابع منه إلى آخر الكتاب كلهم قالوا: أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قال في كتابه: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قوله رحمه الله: باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة هي أم التراجم عند الترمذي، فإنه أوردها في جامعه وفق نسخة الكروخي في 1400 ترجمة وترجمة واحدة، وهي من أمهات التراجم عند المحدثين قاطبة، ومرادهم بيان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي ترجموا له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بكر بن حزم عن عمرو بن عبد العزيز عن بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرئ أفلس وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. وابن أبي عن سمرة بن عمر رضي الله عنهما قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقول الشافعي وأحمد بن إسحاق قال بعض أهل العلم هو ستر غرمائي وهو قول أهل الكوفة. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى راو واحد من شيوخهم وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي المسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. قال حدثنا علي بن الخشمي قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن مجاهد عن الدك عن أبي سعيد أنه قال: كان عندنا خمر اليتيم، فلما نزلت المائلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه اليتيم، فقال: أهرقوه. وفي الباب عن أنس بن مالك قال: علي بن أبي سعيد حديث حسن وقدر من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال: بهذا بعض أهل العلم وكره أن تأخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك، والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا أو الوداك اسمه جبر النوف. قوله عن أبي الوداك، ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية أبا الوداك إلا هذا الراوي وهو أبو الوداك البكالي واسمه جبر بن نوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قوله رحمه الله باب، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الترمذي، فإنه ذكرها في 262 ترجمة، وهي إحدى التراجم المرسلة عنده مما لم يذكره بقيد يقيده، وهي ثلاثة أنواع: أحدها باب، وثانيها باب منه، وثالثها باب آخر، وأولى هذه التراجم الثلاث هي أكثرها دورانا، ثم دونها الثانية فذكرها في 40 ترجمة، كل ذلك يقول باب منه، وأدناها باب آخر فإنه ذكرها في 4 تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريم قال حدثنا طريق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. قال: هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: إذا كان يرجع على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص به بعض أهل العلم التابعين وقبل الثوري وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دراهم فليس له أن يحبس بمن كان دراهم إلا أن يقع عنده دراهم له، فله حينئذ أن يحبس من دراهم بقدر ما له عليه. قوله عن شريك، تقدم أنه ليس عندهم في هذا الاسم إلا تكبيره، فليس عندهم شريك مصغرا. وقوله عن أبي حصين، تقدم أن هذه الكنية عندهم بفتح الحاء في 3 أسماء، أولها أبو حصين عاصم بن عثمان عثمان بن عاصم الكوفي، وثانيها أبو حصين بن يحيى الرازي شيخ لأبي داود، وثالثها أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس شيخ للنسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن العارية مؤدة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في أن العارية مؤدة. اللغة العارية في العارية تشديدها العارية، واختلف في صحة التخفيف، والصواب صحته، إلا أن اللغة العارية التشديد، والعارية ما يبذل بلا عوض ليرد، ما يبذل بلا عوض ليرد، وهذا معنى قوله مؤداه، أي عليه أن يؤديها إلى من أخذها منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا النادى علي بن حجين كلاهما قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرح بن المسلم القولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حج الوداع: العارية مؤداة وزعيم غارم الدين مقضي. وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس رضي الله عنهم قال: حديث أبي هريرة حديث عن سمرة وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. قوله حدثنا هناد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى راو واحد من شيوخهم، وهو هناد بن السري التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علي يدي ما أخذت حتى تؤدي. قال قتادة: ثم نسي الحزن وقال: وأمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. قال: هذا حديث حسن يعني العارية. أحسن الله إليكم، يعني العارية. قال: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية. وقال الشافعي وأحمد: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف. وقول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. قوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاحتكار. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الاحتكار. الاحتكار والتحكير والحكرة هي حبس السلعة انتظارا لغلائها، هو حبس السلعة انتظارا لغلائها، فيمتنع البائع عن بيعها ويحبسها رغبة في ارتفاع سعرها فيما يستقبل من الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق المنصوري قال أخونا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معاذ بن عبد الله بن نضلة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطب. وقلت لسعيد: يا أبا محمد إنك تحتكر. قال: ومعمر قد كان يحتكر. وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الأول عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر رضي الله عنهم قال: حديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كانوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال المبارك: لا بأس بالاحتكار من القطن والسختيان ونحو ذلك. باب ما جاء في بيع المحفلات. قوله: باب ما جاء في بيع المحفلات، تقدم أن المحفلة هي المصراة. وما هي المصراة يا عبد الله؟ حسنت. هي البهيمة يترك حلبها ليعظم ضرعها. هي البهيمة يترك حلبها ليعظم ضرعها، فيتوهم كثرة حليبها، فيتوهم كثرة حليبها، تسمى محفلة لأجل جمع الحليب في ضرعها، وتسمى مصراة لترك حلبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نادون قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبي نفسه قبل أن تحفل وينفق بعضكم لبعض. والباب عن المسعود وأبي هريرة قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه كريم بين المحفلة وهي المصراة، لا يحلبها صاحبها أياما ونحو ذلك، ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. باب ما جاء في يمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن أعمش عن شقيق من سلمة عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. فقال: أشهد فيها والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من يهودي أرض فجحدني وقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بينة؟ قلت لا. فقال اليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف فإذا بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله ومالهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فلا بعن وائل المحجن وأبي موسى وإمام تمن ثعلبة الأنصاري وعمران المحصين رضي الله عنهم حديث مسعود حديث حسن صحيح. باب ما جاء إذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال عن سفيان عن ابن عجلان عن عبد الله عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فقول قول البائع والمتاع بالخيار. قال: هذا حديث مرسل عن عبد الله بن مسعود. وقد روي عن قاسم بن عبد الرحمن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وأيضا هو مرسل أيضا. قال ابن منصور: قتل أحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة. قال: القول ما قال رب السلعة أو يتردان. قال إسحاق: كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح. قوله عن ابن عجلان، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني، يذكر بها أكثر مما يذكر باسمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قوله رحمه الله: باب ما جاء في بيع فضل الماء. تقدم أن الفضل في تراجم المصنف المراد به المزية، وهي ايش؟ خصيصة؟ لا، وهي ايش؟ الخصيصة. لا يقال خصيصة، خصيصة كقبيلة، وجمع قبيلة قبائل، فجمع خصيصة خصائص، وخصيصة لحن فاحش. والمراد به المزية الخصيصة التي لا تكون لغيره. ولم يعدل عن هذا إلا في ترجمتين جاء بهذه الكلمة على إرادة الزيادة والبقية. الترجمة الأولى أي ترجمة؟ ما في كلمة فضل هذا. يقول الأخ سلطان يقول: باب ما جاء في كراهية بقية الماء من المرأة. هذا ما في كلمة فضل. باب ما جاء في كراهية فضل ظهور المرأة. والترجمة الثانية: باب ما جاء في بيع فضل الماء، يعني الزائد من الماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن ياسر بن عبد المزني أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. وابن أبي عن جابر بن أبو هيسة عن أبيها وأبي هريرة وأن سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قالوا حديث إياس حديث حسن صحيح. والعبد على هذا عند أكثر العلم أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم ببيع الماء منهم الحسن البصري. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابي زيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم الكوفي والذي روى عنه حبيب بن ابي ثابت. وابو المنهال سيار بن سلمة بصري صاحب ابي برزة الاسلمي. باب ما جاء في كراهيه عسب الفحل. قوله: باب ما جاء في كراهيه عسب الفحل. عسب الفحل هو ضرابه يعني لقاحه. عسب الفحل هو ضرابه يعني لقاحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد المني عن أبو عمان كما قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال أخونا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل والباب. عن أبي هريرة عن سيما بسعيد قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. قال: حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا احمد بن ادم عن ابراهيم بن محمد الرواسي عن هشام بن عروة عن محمد بن ابراهيم التميمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه. قال: يا رسول الله اني اطيق الفعل فنكرم. فرخص له بالكرامه. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. قوله: حدثنا اسماعيل بن علية. تقدم ان هذا الاسم علية لم ياتي الا في اسم هذا الراوي وهي امه، واسمه إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي. قوله: حدثنا عبده، تقدم أن عبده بسكون بائه إلا في اسمين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، فبتحريك الباء فيهما، وذكر سكون الباء في الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمن الكلب. قال: حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قاريض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديجه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث ومر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. وفي الباب عن علي بن مسعود وجابر وابي هريره وابن عباس وابن عمر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا ثمن الكلب. وقول الشافعي واحمد واسحاق قد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شهاب قال حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم قال: حدثنا سعيد بن معاوية عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن مسعود الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومن البغي وحلوان كان. هذا حديث حسن صحيح. قوله: عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري الذي وقع منسوبا في الإسناد الثاني بقوله عن الزهري، واسمه إيش؟ أبو معاوية. لا، أنت ولدك معاوية، فأنت أبو معاوية. نعم، إلا إن كان لك أحد أكبر منه. طيب، يا أبا إلياس. نعم، بن عبد الله. حسن. ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. ومحمد بن مسلم اسم لراو آخر مشهور بكنيته. من هو؟ نعم، حسنت، أبو الزبير المكي، فاسمه محمد بن مسلم ابن تدرس، ويندر ذكره باسمه، فعامة ما يذكر به كنيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كسب الحجام. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بن حارثة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: علف ناضحك وأطعم رقيقك. وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب رضي الله عنهم قال: حديث محيصة حديث حسن وعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته وأخذ بهذا الحديث. باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. قال: حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال: سئل أنس عن كسب الحجام وقال: أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجبه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خرجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو قال: إن من أمثل دوائكم الحجامة. وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر قال: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وقول الشافعي. قوله: حدثنا علي بن حجر، تقدم أن حجرا في أسماء الرواة وأسماء آبائهم عندهم وبضم حائه، وليس عندهم حجر ولا حجر. قوله: عن حميد، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مصغرا في الأسماء والكنى كحميد بن أبي حميد الطويل هذا وكأبي حميد الساعدي. والرخصة التي يذكرها المصنف في تراجمه يريد بها إيش؟ مطلق الإذن ولو لم يكن في مقابلة عزيمة. فالرخصة في اصطلاح الأوائل أوسع مما اصطلح عليه المتأخرون في جعلها قسيما للعزيمة في الحكم الوضعي. والأوضاع للحقائق الاصطلاحية أوسع عند المتقدمين مما اقتصر عليه المتأخرون، فلكل زمن اصطلاحه. فتجد اسم النسخ والرخصة والإطلاق في كلام الأوائل ولا سيما المصنفون في الحديث أوسع مما اصطلح عليه المتأخرون. فالنسخ عندهم ربما أدخلوا فيه التخصيص، والإطلاق عندهم ربما أدخلوا فيه العموم، والرخصة عندهم ربما جعلوها مطلقة الإذن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. قوله باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، السنور هو إيش؟ البس، يقول أحد الأخوان. السنور هو البس وليس البس، هو البس بفتح الباء، وهو الهر وهو القط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم من كلاهما قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال: هذا حديث فيه إسناد اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن عمش عن بعض أصحابه عن جابر. واضطرب على عمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وقول أحمد وإسحاق. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن فضيل عن أعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. قال: حدثنا أحمد موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني وعن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. هذا حديث غريب، عمر بن زيد لا نعرفه كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. قوله عن أبي الزبير ما قاعدته؟ أحسنت. أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد ابن مسلم ابن تدرس، فإنه يكنى أبا الزبير المكي. وقاعدة الزبير، نعم نعم، ما اسمك؟ صهيب. نعم، سمي صهيب، أحسنت. أنه بضم الزاي سوى واحد وهو عبد الرحمن ابن الزبير القرضي، له حديث في النكاح تقدم معنا، وقع في هذه النسخة عبد الرحمن ابن الزبير تصحيفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن المهزم عن أبي هريرة أنه قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة من الحجاج وضعفه، وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا. قوله عن أبي المهزم، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى أبي المهزم التميمي البصري، اسمه يزيد بن سفيان وقيل غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. وفي باب عن عمر الخطاب قال: حديث أبي هريرة إنما نعرف مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين وبين ولدها في البيع. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني حويي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبري عن أبي أيوب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين ورث ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن أحمد بن سلمة عن حجاج الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه قال وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فأقبلته فقال رده رده. هذا حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول أول وصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين ولدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنت أفي ذلك فرضيت. باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عثمان بن عمر وابو عامر العقدي وعن ابي ذئب عن مخدوم الخفاف عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. هذا حديث عسى وقضى هذا الحديث من غير هذا وجه العمل على هذا عند اهل العلم. قال حدثنا ابو سلمة بن خلف قال حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. وهذا حديث عسى وقضى غريب من حديث هشام بن عروه استغفر محمد بن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت ترى تدليسا قال لا وقد روى مسلم بن خالد الزنجي وهذا الحديث عن هشام بن عروه وروى عن هشام بن عروه حديث جرير يقال تدليس دلس به جرير ونسمع من هشام بن عروه. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فتغلته المشتري لان العبد له هلك هلك مما يشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه خراج بالضمان. قوله عن ابن ابي ذئب تقدم ان هذه الكنيه عندهم هي لمحمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب المدني. قوله عن مخلد تقدم ان هذا الاسم يجيء بفتح ميمه ولامه بلا تشديد ووقع خلاف ذلك في اسم مخلد بضم ميمه وفتح الخاء المعجمة وفتح اللام مشددة في اسم راويين من هما أحدهما حارثة بن مخلد الأنصاري حارثة بن مخلد الأنصاري والآخر مسلمة ابن مخلد الأنصاري. فهذان الرجلان جاء اسم أبيهما مخلد وهما أيضا من الأنصار. والأسماء قد تستخرج لها قواعد كاختصاص الأنصار بأسيد بضم الهمزة لا بفتحها وما كان بفتحها فعامته يكون في غفار وإن كان في غيرهم لكن الضم هو اسم في الأنصار كما تقدم معنا أن بابيه اسم لرجلين والد رجلين من مكة وتقدم أن سريجا اسم رجلين من بغداد. وطالب العلم لا يفقه علمه إن لم يجعل له قواعد إما أن يؤسسها في تلقيه على العلوم بأن يحرص على قواعدها وأن يتلقى عن المعلمين الذين يرشدونه بالقواعد والأصول لا بالمسائل والفضول وإن كانت له همة اجتهد هو في جعل قواعد لما يتلقاه من العلم حتى يتقن علمه فإن العلم يضبط بالقواعد. ولأجل هذا عظمت متون العلم لأنها قواعده فمن لم يتلقى العلم بالقواعد أصبح بين الناس إيش قاعد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة بأكل ثمرة المار بها. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل حائطه ليأكل ولا يتخذ خبنا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمر مولى آب اللحم وأبي هريرة رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث عمرو بن سليم وقد رخص به بعض أهل العلم ابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث الخزاعي وقال حدثنا فضل موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كنت أرمي نخل أنصاري فأخذوني فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن المعلق فقال من صار منهم من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء في النهي عن الثنيا. قوله باب ما جاء في النهي عن الثنيا الثنيا هي الاستثناء، الثنيا هي الاستثناء، والاستثناء هو أشرح أحمد إخراج ما لولاه لكان داخلا في الحكم، هذا يشق فهمه. يعني قربت، إخراج جملة من العموم بإلا أو أخواتها، إخراج جملة من العموم بإلا أو أخواتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عن باب بن عوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن مسلم بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمزاولة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا وجه من حديث مسلم بن عبيد عن عطاء عن جابر. قوله حدثنا عباد، تقدم أن هذا الاسم بفتح عينه وبائه مشددة، وخرج عن هذا اسمان، أحدهما قيس بن عباد فبضم عينه مع فتح الباء مخففة، والآخر ثعلبة بن عباد فبكسر عينه وفتح الباء مخففة، وما عداهما فهو عباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امتع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وفي الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم قال: علي بن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كانوا يبيع الطعام حتى يقبض المشتري، قد رخص بعض أهل العلم في أن يبتاع شيئا مما لا يكل ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، ومنما التشجير عند أهل العلم في الطعام وقبل أحمد وإسحاق. أعد حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امتع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وبالباب عن جابر بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر العلم أنهم كانوا يبيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم في امتاع شيئا مما لا يؤكل ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما تجري عند أهل العلم في الطعام وقبل أحمد وإسحاق. باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة رضي الله عنهما قال: علي بن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم والسوم. باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا ليتم في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدينار. وفي الباب عن جابر وعائشة وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قال: حديث أبي طلحة روى الثوري، وهذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان عنده، وهذا صح من حديث الليث. باب النهي أن يتخذ الخمر خلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن اسماعيل رضي الله عنه انه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أتخذ الخمر خلا؟ قال: لا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن السدي، تقدم ان هذه النسبه عندهم مع الاطلاق هي لاسماعيل ابن عبد الرحمن ابن ابي كريمه السدي، ويقال له السدي الاكبر تمييزا له عن السدي الأصغر وهو محمد بن مروان، وهو مما يدخل في معرفة الأصغر والأكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير قال: سمعت أبا عاصم عن شيبان مبشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحملها ومحمولة إليه وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. قال: هذا حديث غريب حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. قوله: باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. الأرباب جمع رب، والمراد به هنا المالك، جمع رب والمراد به المالك، فتقدير الكلام: باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن ملاكها. والرب محلا بأل لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فإن أضيف جاز، كقول رب البيت أو رب الأهل، فإن المقصود صاحبهم، وكان الأحرى بأبي عيسى ألا يأتي بهذا الجمع معرفا بأل، لأن الأرباب جمع الرب، والرب لله سبحانه وتعالى، وهو يريد الملاك على ما سبق بيانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحترم وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوي ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذن، فإن لم يجبه أحد فليحترم وليشرب ولا يحمل. وفي باب عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم قال: حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح، وعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال علي بن المديني: سمع عبد الحسن من سمرة صحيح، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة، وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح وهو من مكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي الباب عن عمر وابن عباس قال: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال حدثنا أيوب عن كبت عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه. والباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحمل أحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا النبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب انه سمع طه بن سلمة يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفع عن الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا على هذا الحديث عند بعض اهل العلم. قالوا: من وهب هبه لذي رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته، ومن وهب هبه لغير ذي رحم محرم فله ان يرجع فيها ما لم يثمنها. وقول الثوري: وقال الشافعي: لا يحل لاحد ان يعطي عطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحل لاحد ان يعطي عطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. قوله انه سمع طاووسا تقدم انه ليس في رواتهم من يسمى طاووسا سوى راو واحد، وهو طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العرايا ورخصة في ذلك. قوله رحمه الله: باب ما جاء في العرايا. العرايا بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا النادو قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن المحقرة والمزاولة، لأنه قد أذن له العرايا أن يبيع مثل خرصها. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر قال حديث زيد بن ثابت: هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك أنس عن نافع بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن المحقرة والمزابنة. وبهذا يستدعي ابن عمر زيد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا، وهذا صح من حديث محمد بن إسحاق. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك عن داود بن حصين عن يسوع بن مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا فيما دون خمسة أمسك وكذا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين أنه ذكر نحوه روي هذا الحديث عن مالك النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا في خمسة أمسك وفيما دون خمسة أمسك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي نافع عن عمر رضي الله عنه عن زيد ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا بخرصها، وهذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن العرايا مستثنات من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقة والمزامة، تحتج بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة. وقالوا: لو أن يشتري ما دون خمسة أمسك، ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه. وقالوا: لا نجم يشتري من الثمن إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أمسك يشتروها فيأكلوها رطبا. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أبو سامة عن وليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة رافع بن خديج وسالم بن أبي حزم تحدثه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مزامنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم عن بيع العنب بالزبيب عن كل ثمر بخرصه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قوله حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي، واسمه رضا، واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. قوله رحمه الله: باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها ليغر غيره، زيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليغر غيره. وأصل النجش هو التوصل إلى الشيء بمكر وحيلة، وأصل النجش هو التوصل إلى الشيء بمكر وحيلة. ومنه البيع المعروف، فإنه يقصد رفع ثمن السلعة بالاحتيال مغالاة فيها دون رغبة في شرائها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا نهي عن إيش؟ نعم، نهي عن، ارفع صوتك، نهي عن ماذا؟ يا أبويا، نهي عن اللي هو أحسنت، نهي عن التوصل إلى مطلوبك بمكر وحيلة، نهي عن التوصل بمطلوبك إلى مطلوبك بمكر وحيلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أحمد بن منيع كلاهما ما قال قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تناجشوا الباب عن عمر وأنس. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه كره النجش، والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما يسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يقتر المشتري به وليس من رأيه الشراء، وإنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب الخديعة. قال الشافعي: وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جاهز لأن البائع غير الناجش. باب ما جاء في الرجحان في الوزن. قال حدثنا النادو محمود وغيلان كلاهما قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سفيان بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرفه العبد يبز من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوزان يزن وارجح. وفي الباب عن جابر وابي هريره قال حديث سويد حديث حسن صحيح، واهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبه هذا الحديث عن سماك فقال عن ابي صفوان وذكر الحديث. قوله حدثنا وكيع، تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لوكيع بن الجراح الرؤاسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظر معسرا ووضع له وظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وأبي مسعود وعبادة رضي الله عنه قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل مما كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يبرغ المال هو يتجاوز عن المعسر، فقال الله: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب لسليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي، واسمه محمد بن خازم الضرير. طيب، هذا الرجل في الحديث قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر، فقال الله: نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه. يعني ما الخير الذي كان عنده؟ تجاوز عن معسرين. إذن أين التوحيد؟ ماذا ينفعه التجاوز عن المعسرين بلا توحيد؟ يقول: ما معه خير إلا أنه كان يتجاوز عن الناس. أي نعم، لو لم يكن له توحيد ما تجاوز الله عنه، فلا بد أن يكون معه التوحيد، لا بد أن يكون معه التوحيد، لأن الله عز وجل لا يدخل مشركا الجنة أبدا ولا يتجاوز الله عز وجل عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمقصوده فلم يوجد له من الخير شيء يعني زائدا عن الأصل المطلوب منه وهو توحيد الله والإيمان به، فمن لا توحيد معه لا خير معه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مطل الغني ظلم. قوله رحمه الله: باب ما جاء في مطل الغني ظلم. أصل المطل المد، أصل المطل المد، ومنه سمي تسويف الغني بتأخير المستحق عليه، ومنه سمي تسويف الغني بتأخير المستحق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن يعني الزناد. المطل احذف طاءها وصغ لامها دالا، هذه أصلها، وأهل العربية لهم نكت في ذلك. قيل لرجل منهم: ما سرمدا؟ ما سرمدا؟ قال: احذف ميمها صير ايش؟ سردا. سرمدا صير سردا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن الزناد رجع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، إذا أتبع أحدكم على بنيه فليتبع. وفي الباب عن عمر الشريد بن سويد الثقفي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يوسف بن عبيد عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، إذا أحلت على ملي فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعناه أنه إذا أحل أحدكم على بني فليحتوى. قال بعض أهل العلم: إذا أحل الرجل على بني فاحتالوا فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أتوي مال هذا فبإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على أوله، واحتج بقول عثمان وغيره حين قالوا: ليس على مال المسلم توى. قال إسحاق: معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى إذا هذا إذا أحل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية لراو واحد عندهم وهو أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان المدني، وهي كنية أريد بها التلقيب، فإنه يكنى أبا عبد الرحمن أيضا. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد وهو عبد الرحمن ابن هرمز المدني. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى راو واحد هو هشيم ابن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المنابذة والملامسة. قوله: باب ما جاء في المنابذة والملامسة. هما بيعان معروفان عند العرب، وأصل المنابذة مفاعلة من النبذ وهو الإلقاء والطرح، وأصل المنابذة مفاعلة من النبذ وهو الإلقاء والطرح، والملامسة مفاعلة من اللمس، والملامسة مفاعلة من اللمس وهو مباشرة الشيء باليد، وهو مباشرة الشيء باليد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا كريم ومحمد غيلان كلاهما قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزناد رجع أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب وغير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع الجانية فنهي عن ذلك. باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسفون في الثمر، فقال: من أسف فليسف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي الباب عن ابن أبي أوفى عبد الرحمن بن أبزة قال حديث ابن عباس حديث عن صاحب العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير ما جاء في السلف الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلف في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلم في الحيوان جائزا، السلم في الحيوان جائزا، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وأكل يا بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلم في الحيوان، وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. أبو المنهار اسمه عبد الرحمن بن المطعم. باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا يعنس بن يونس عن سعيد عن قتادة عن قتادة عن عن قتادة عن سلو يمان، هذا راوي ما يوجد في الكتب الستة، هذه عن سليمان، هذا خطأ، عن سليمان اليشكري، عن سليمان اليشكري تصحفت عندكم عن سلو يمان. أحسن الله إليكم. هذا مثل أحدهم يعني يوثق له بحثا ففيه وقال ابن معين ثقة وقال مرة صدوق، فهو قرأها وقال مرة، فترجم لابن معين في رسالته الأكاديمية وبقي مدة يبحث عن من هذا مرة حتى يترجم له، ثم سأل بعض الناس ودلوه على معنى هذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عن خصمي قال حدثنا عيسى بن موسى عن سعيد عن قتادة عن سليمان الأشكري عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائطه فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يرضى على شريكه. هذا حديث إسناده أبو ليث المتصل سمعت محمد يقول سليمان الأشكري يقال إنه مات في حاجة جابر بن عبد الله، قال لم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر، قال محمد لا يعرف لأحد منهم سماع عن سليمان الأشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار ولعله سمع منه في حاجة جابر بن عبد الله. قال وإنما يحل يقتل عن صاحبة سليمان الأشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله، فقال علي المديني قال أحمد سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصاحب جابر بن عبد الله الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتلة فرواها وأتوني بها فلم أردها. حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني. باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. قوله باب ما جاء في المخابرة والمعاومة، المخابرة هي المزارعة، فخبر الأرض شقها، فخبر الأرض شقها، والمعاومة هي بيع السنين بأن يقول بعتك الثمرة لعامين أو ثلاثة. سميت بالمعاومة أخذا من كلمة العام، سميت بالمعاومة أخذا من كلمة العام يعني السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال حدثنا أيوب عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة والمخابرة والمعاومة برخص بالعرايا. هذا حديث حسن صحيح. باب في التسعير. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا حجاج من هاد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال غلا السعر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن قال ربي وليس أحد منكم يطلبني من ضربة في دم ولا مال. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. قال حدثنا علي بن حجي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صورة من طعام فأدخل يده فيها فنأت أصابعه بلدا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابت السماء يا رسول الله، قال بل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال من غش فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر بن الحمراء وابن عباس ومريته وبردة بن نيار وحذيفة بن يمان رضي الله عنه قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا الغش وقال الغش حرام. باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كيع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه، وقال خياركم أحاسنكم قضاء. وفي الباب عن أبي رافع قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روى شعبة وسفيان وعن سلمة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يروا باستقراض السن باسا من الإبل، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وكري بعضهم ذلك. قوله عن سلمة بن كهيل تقدم أن هذا الاسم بفتح السين واللام، وجاء سلمة بكسر لامه في ثلاثة مواضع، أولها سلمة الجرمي رضي الله عنه والد عمرو له ولابنه رواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي تابعي تقدم له حديث عن علي رضي الله عنه، وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهم جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن صاحب الحق ما قال، وقال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، فطلبوه فلم يجدوا إلا سنة أفضل من سنه، فقال اشتروه فأعطوه إياه إياكم فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل وذكر نحوه، قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرا، فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن مسعود الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال حدثني عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثني إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السابع عن محمد بن مكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله من رجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى. هذا حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه. قال: إن الله يحب سمح البيع. إيش معنى السمح؟ فسر الحديث الثاني السهل. وأحسب أبا عيسى الترمذي رحمه الله من أهل السماحة، فإذا تأملت كلامه في ترجيح الأقوال تجده لطيف العبارة في الترجيح بين المذاهب المختلفة، فهو يذكر المسائل التي اختلف في أهل العلم ثم يقول: والأول أصح، أو يقول: وهذا أصح، فلا يشدد العبارة في نصرة قوله. وأدركت أحد من أفدت منه قال لي فائدة، يقول: إنني أقرأ الكتاب من أهل العصر الأحياء فأعرف شخصية صاحبه قبل أن ألقاه. فالإنسان يستدل على عقول الناس بكلامهم. قال بعض من مضى: من صنف فقد عرض عقله على الناس. وأصحاب النباهة يستدلون على عقول أولئك بهذه المصنفات. فإذا بصرت بطريقة أبي عيسى الترمذي في الترجيح وسياق الأقوال وجدته بعيدا عن ضيق النفس وقريبا من كل أمر سهل، وهذه من حسان خصال أهل العلم والفضل. وإذا اعتبرت هذا في أصحاب الكتب الستة وجدتهم من هذا الجنس، إلا حدة يسيرة في البخاري ذكرها في حاله رحمه الله تعالى. وإنما يدرك المرء الإمامة في الدين بالأخلاق الكاملة اقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم يهتبل كل أمر ليجعل في نفسه الحقائق الإيمانية والأخلاق الإسلامية والفضائل الشرعية. فقراءته لكتاب ما ليست سردا لمفرداته فقط، بل هو يستبصر بكل ما حواه هذا الكتاب بالمنطوق والمفهوم لينتفع بما فيه. فإنه من أدمن النظر في هذه الأصول بعد إتقان المتون أغلته عن كل شيء وكملت نفسه. ولذلك فإن الجامدين الذين يقولون إن تصانيف أهل العلم لا تحتوي على بيان قيم ومثل الإسلام جاء من جهلهم هم بتصانيف أهل العلم والفضل، سواء في أبواب الحديث أو التفسير أو الفقه أو السلوك أو غير ذلك من أبواب العلم. فإن الكمل من العلماء العاملين تجد في كتبهم قديما وحديثا ما يبين قيم ومثل الإسلام، وقصور الناس عن فهم ذلك غلط منهم لا من أولئك المصنفين. فأنت إذا قرأت كتب من سبق في أي باب من الأبواب، وكلما كان الزمن أقدم كان انتفاعك بذلك أكثر في كل باب من أبواب العلم. وكان هذا صورة في نفسك سلوكا وأخلاقا واعتقادا، فأدركت الكمال بهؤلاء الرجال. فينبغي أن يجتهد طالب العلم دائما في نفاذ البصيرة عند تلقيه العلم، كالحال التي ذكرنا من السماحة والسهولة واليسر التي تراها في تضاعيف هذا الكتاب. فإنها ينبغي أن تكون خلقا في نفسك استفدته من تصرف حافظ من الحفاظ وعالم من العلماء هو أبو عيسى الترمذي. وقراءة هذه التصانيف فيها أنواع من البركات، لو لم يكن حظ العبد منها إلا أنه يمر في المجلس الواحد مئات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفاه فضلا وشرفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. فإذا أنت صليت في هذا المجلس على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى عليك الله سبحانه وتعالى عشر مرات، فكيف إذا كانت صلاتك بالعشرات؟ فإن صلاة الله عليك أضعاف ذلك من المرات. وهنيئا لمن استفتح يومه إذا خلصت نيته بأن يصلي الله سبحانه وتعالى عليه مرات ومرات. وإذا كان أحدنا يفرح إذا استقبل يومه بربح في تجارة بشيء من حطام الدنيا فكيف يكون الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى؟ ولكن أكثر الناس لا يعقلون، والعاقلون هم الذين يعرفون منافع هذه المجالس وما ترجع على العبد من الخير العاجل والآجل، ويرون أن ما فيها من الخير أعظم من كل خير في الدنيا. قيل لقي أبو هريرة قوما من التجار في السوق فقال لهم: ما لكم لا تقتسمون مع الناس ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: أين هو يا أبا هريرة؟ قال: هو يقسم في مسجده. فخرجوا مسرعين إلى المسجد ثم بصروا به فلم يجدوا شيئا، ثم رجعوا إلى أبي هريرة وقالوا: رحمك الله، ما وجدنا في المسجد شيئا يقسم من الميراث لنشتريه. فقال: ألم تروا قوما حلقا يتعلمون العلم ويقرؤون القرآن؟ قالوا: بلى. قال: فذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بميراث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البيع في المسجد. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا علي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني يزيد بن خصيبة عن محمد بن عبد الرحمن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت من يبيع متاعا في المسجد فقولوا لا يربح الله جارتك، وإذا رأيت من يشرب فيه ضالة فقولوا رد الله عليه. قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب عن عمرو عند بعض أهل العلم أنهم كانوا البيع والشراء في المسجد، وقول أحمد وإسحاق قد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. قوله حدثنا عارم، تقدم أن هذا الاسم لا يجيء إلا لقبا لواحد من رواتهم، وهو محمد بن الفضل السدوسي شيخ للبخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. قال حدثنا محمد عبد الأعلى قال حدثنا معتمر سليمان قال سمعت عبد الملك وحديث عبد الله موهب بن عثمان رضي الله عنه قال ابن عمر: اذهب فاقضي بين الناس. أو قال أو تعافني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينفلت منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن أبي هريرة قال حديث ابن عمر حديث غريب وليس بإسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. قال حدثنا محمد بن اسماعيل والبخاري قال حدثني الحسن بن بشير قال حدثنا شريك عن عمش عن سعيد عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. قوله حدثنا شريك، تقدم أن هذا الاسم بفتح الشين ولم يأتي مصغرا شريك. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان بن مهران الأعمش. قوله هنا حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري، هل تقدم معنا هذا أنه نص على البخاري؟ هذا أول موضع يذكره فيه، مع أنه روى عنه في مواضع متقدمة، لكن كان يقول حدثنا محمد بن إسماعيل ولم يصرح بنسبته إلا في هذا الموضع، وهو أهون من طريقة أبي عبد الرحمن النسائي، فإن أبا عبد الرحمن النسائي روى عن البخاري لكن لم يصرح به إلا في السنن الكبرى، وأما السنن الصغرى فإنه لم يذكر نسبته البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا النادو قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل قضاء بكاء نفسه ومن جبر عليه ينزل عليه ملك فيسدده. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة والبصري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل قضاء سلف فيه شفعاء بكاء نفسه ومن كرى عليه أنزل الله عليه ملك يسدده. وهذا حديث حسن غريب وصح من إسرائيل عن عبد الأعلى. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولي قضاء قال: جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. هذا حديث معسى غريب من هذا الوجه، وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في القاضي يصيبه ويخطئ. قال حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قد أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب له أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. وهو الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عمرو قال حدثنا أبي هريرة حدثنا عن سفيان غريب هذا وجد أعرف من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. قوله حدثنا عبد الرزاق تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه وجاء معمر في ثلاثة رواة أولهم معمر بن سليمان النخعي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي وثالثهم معمر بن يعمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا النادو قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عمرو عن حاتم بن عمرو عن جابر بن أصحاب معاذ بن عم معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ لمن قال كيف تقضي قال أقضي ما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال إن لم يكن في سنة رسول الله قال أشهد رأي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جابر بن عبد الرحمن المدين كلاهما قال حدثنا شعبة عن أبي عمرو عن حاتم بن عمرو بن أخي للمغيرة من شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النحوي. قال هذا حديث لا يعرفه من هذا الوجه وليس إسناد عندي متصل وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. ماذا أعله به الترمذي؟ قال ليس إسناده عندي بمتصل. طيب لماذا لم يعله بجهالة الرجال من أصحاب معاذ أو لأناس من أهل حمص؟ هم مجهولون أم معروفون؟ مجهولون. رجال وأناس يسمى عند المحدثين مبهما والمبهم لا تعرف حاله. وترك الإعلال بهذا لأنهم جمع ينجبر ضعفهم بتقوية حديث بعضهم بعضا أفاده العراقي في موضع والسخاوي في موضع آخر في الكلام على أحاديث جاء فيها ذكر عن رجال. فمتى وقع ذكر الجمع فإنه لا يعل بجهالتهم لأن اجتماعهم يقوي حديثهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإمام العادل قال حدثنا علي بن المذنب الكوفي وقال حدثنا وقد وقع هذا في البخاري في حديث واحد هذا في البخاري في الصحيح وقع في حديث واحد ابحثوا عنه تستفيدوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإمام العادل قال حدثنا عن المذنب الكوفي وقال حدثنا محمد فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى الله يوم القيامة يدعو منه مجلس الإمام العادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلس الإمام الجائر. وفي باب عن النبي فقال عن أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عمران القطان. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. قال حدثنا النادو قال عن حسن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سباك بن حرب عن حنشان عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجل فلا تقضي ولا تسمع كلام الآخر فسوف تذيك بتقضي. قال علي وما زاد قاضيا بعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في إمام الرعية قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال قال عمرو بن مرة لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمر يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة لأغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته وجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. والباب عن ابن عمر قال حديث عمرو بن مرة حديث غريب لا وقد روي هذا الحديث من غير هذا وجهه عمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا عن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا الحديث معناه. ويزيد بن أبي مريم شامي وبريد بن أبي مريم وكوفي وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عامر عن عبد الملك بن عمير عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال كتب أبي لعبيد الله بن أبي بكر وهو قاضي لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. وقال هذا حديث عن سعيد بن أبي بكر اسمه نفيع. باب ما جاء في هدايا الأمراء قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا مسامة عن داود بن يزيد الاودي عن عبد المغيرة الشبيعي عن قيس بن ابي حازم عن معاذ جبر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن فلما سرت وارسل بياذني فرددت فقال اتدري ما بعثت اليك لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غرور من يغرر يتيما غل يوم القيامه لهذا دعوتك فامضي لعملك. وفي الباب عن ابي عميره وبريده والمستور بن شداد وابي حميد وابن عمر رضي الله عنه قال حديث معاذ حديث معاذ غريب لا يعرفه من هذا وجه من حديث ابي اسامه عن داود الاودي. باب ما جاء في الرشي والمرتشي في الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عامر عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشي والمرتشي في الحكم ولو عبد الله بن عمرو عائشة وابن حديدة وأم سلمة رضي الله عنه قال حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو وروي عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. قال أحدهم موسى محمد بن قال أحدهم عام عقدي وقال أحدهم نبي ذي من آخرين حديث عبد الرحمن يعني بسمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. وهذا عمر بن أبي سلمة أم ابن أبي سلمة؟ سلمة لأن ذاك ما هو؟ هو عمر ابن سليمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. قال حدثنا محمد عبد الله بن زيان قال حدثنا بشر المفضل قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي إلي قرآن لا قبلت ولو دعيت عليه لا أجبت ولو بعن عليه وعشت ولو غير من شعبة السمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن عرقبة قال حديث حسن حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التشديد على من يقضى له من شيء ليس له أن يأخذه. قال حدثنا رون إسحاق المدني وقال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمونني وإنما أنا بشر وعلى بعضكم أن يكون أنا حبي حجتهم بعض فإن قضيت لأحد منكم شيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذ منه شيئا. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة قال حديث أم سلمة حديث حسن صحيح. قوله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ما قاعدة الهمداني؟ نعم يا أخي أنت نعم يأتي بسكون إيش؟ الميم و وإيش أيضا ما سكون الميم؟ هاي إبراهيم وإيش؟ والدال المهملة. البيت تحفظانه الذي ذكرناه؟ يا أخي وما أتى في ستة همداني مسكنا ومهملا للثاني. وما أتى في ستة همداني مسكنا ومهملا للثاني والمراد بالثاني الهمذاني وهو نسبة إلى مدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا ملاحظ عن سماك بن حضرة عن قبت بن وائل عن نبينا وقال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرمي يا رسول الله إن هذا أغرم على أرضي لي فقال كنت يرضي في يدي ليس لها في ليس له فيها حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي لك بينا قال لا قال فلك يمين قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يباني على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك. قال من طلق الرجل يحلف له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدبر لأن حلف على مالك ليأكل وظلما ليلقى إن الله وهو عنه معرض. والباب عن عمر بن عباس عبد الله بن عمرو بن قيس قال حديث وائل بن حجين حديث حسن صحيح. عن سماك بن حرب ما قاعدة سماك؟ خارج الستة. حسنت. سماك بكسر سينه وفتح ميمه وليس في الستة سماك بل هو خارج الستة. ففي الرواة من يسمى سماكا أو ينسب سماكا لكن سماك هو الواقع في الكتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عدنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسلم وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه هذا حديث في سادي ما قال محمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعف المبارك وغيره. قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكري البغدادي وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي وعن عبد الله بن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه هذا حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره من بينه على المدعي واليمين على المدعى عليه. باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين مع شهد واحد. قال ربيعه اخبرني بن سعد بن عباده انه قال وجدنا بكتاب سعد النبي صلى الله عليه وسلم قضى اليمين مع شهد وابن علي وجابر وابن عباس وسرق. حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قضى اليمين مع شهد علي بن حسن غريب. قوله واخبرني ابن للسعد بن عباده تقدم ان عباده عندهم بضم العين ولم يخرج عنها إلا في راو واحد هو محمد ابن عبادة الواسط، وهو في راو واحد هو محمد بن عبادة الواسط شيخ للبخاري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشير ومحمد بن أبان كما قال عن عبد الواحد الثقفي عن جابر بن محمد عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال حدث عن ابن حجر قال أخونا اسمع جعفر قال حدث جعفر بن محمد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بأعلي فيكم. وعلى صحابة كذا روى سفيان الثوري عن جابر بن محمد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصور عبد الله بن أبي سلمة عن ويحيى بن سليمان هذا الحديث عن جابر بن محمد عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل عن عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من روى أن اليمين مع الشاهد الواحد الجائز في العقول الأماني وقول مالك بن أنس وشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في العقول الأماني ويأمر بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه. قال حدثنا احمد المنيع قال اخونا اسمع ابن ابراهيم عن ابن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق نصيبا وقال شقيصا وقال شرك له في عبده وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمه العبد فهو عتيق الا فقد اعتق منه ما عتق. قال ايوب ربما قال نافع بهذا الحديث يعني فقد اعتق منه ما عتق. حديث عمر حديث عسى مصعب وقد روى سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سمع عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتق نصيب له بعبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عن ابن خشم قال اخبرنا عيسى بن يوسف عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن اضرب الناس عن بشير بن هيك عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق نصيبا قال شقيص مملوك فقد اصبه في ماله كان له مال ولم يكن له من قوم قيمه عبد ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه في باب عبد الله بن عمرو. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه فذكر نحوه وقال شقيصا قال هذا حديث عسى صحيح وهكذا روى ابن يزيد عن قتاده مثل روايه سعيد بن ابي عروبه وروى شعبه هذا الحديث عن قتاده المذكور فيه امر السعايه. واختلف اهل العلم السعادي وروى بعض اهل العلم السعادي في هذا وقال سفيان الثوري وقال الكوفه ويقول اسحاق قد قال بعض العلم اذا كان عبد بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال غير نصيب صاحبه واعتق العبد ماله ولم يكن له من اعتق من عبده ما اعتق ولا يستسعى. وقالوا ما روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوله المدينه ويقول مالك بن انس وشافعي واحمد. قوله عن بشير بن نهيك تقدم أن هذا الاسم بفتح بائه على زينة عظيم إلا في راويين هما هلا أخوان العلمين تركم معنا في الدرس. نعم أحسنت. الأصل فيه فتح بائه إلا في راويين أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الأنصاري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة. قال حدثنا قوله رحمه الله باب ما جاء في العمرة. العمرة هي إعمار الرجل داره أحدا مدة حياته. إعمار الرجل داره أحدا مدة حياته بأن يقول أسكن في هذه الدار مدة حياتك. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال عمر جلست لأهلي وميراث لأهلي قال في الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن شعبة عن سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رجل أعمر عمرة له ويعقب فإنها للذي أعطاها لا ترجع الذي أعطاها لأنه أعطى أعطان وقعت فيه المواريث. قال هذا أحد الناس صحيح وهكذا روى عمر غير واحد عن الزهري مثل رواية مالك وروى بعضهم عن الزهري ويذكر فيه ولعقب العمر على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال إن لك حياتك ولعاقبك فإنها لمن أعمر لا ترجع الأول وإذا لم يقل لعاقبك فإذا رجعت الأول إذا مات المعمر. وهو قول مالك بن أنس وشافعي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمر جالس لأهلها. والعمل على ذلك بعض العلم أنه قال إذا مات المعمر فهو لورثته ولم تجعل لعاقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. قوله حدثنا معن تقدم أنه ليس عند الترمذي راو اسمه معن سوى معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقبة. قوله باب ما جاء في الرقبة. الرقبة هي تعليق الرجل سكن داره أحدا على موته سميت رقبة لأنه يرقب موته أي ينتظره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا شيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر جلس لأهله ورقبة جلست لأهله هذا حديث حسن وقد روى بعض عن الزبير بهذا اللسان عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد من رقبة جلست مثل عمر وقول أحمد إسحاق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين عمر ورقبة وجزه العمر ولم يجيز الرقبة وتفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت وإن مت قبلي فهي راجعة إليه وقال أحمد بن إسحاق الرقبة مثل العمر وهي لمن أعطيها ولا ترجع الأول. باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح بين الناس. قال أحدنا حسن بن علي قلاله قال أحدنا أبو عامر العقدي وقال أحدنا كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وعن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلح جائز من المسلمين أصلح حرم حلالا أو أحل حرم المسلمين عشرة من أشرطها حرم حلالا وأحل حرم هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أرجع عن أبي هريرة أنه قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة من جداره فلا يمنعه. فلما حدث أبو هريرة رضي الله عنه طاطا رؤوسهم فقال ما لي أراكم معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. أبلاء عن عباس جمع جارية قال علي أبي هريرة حديث عن صاحب العمل على هذا عند بعض أهل العلم يقول الشافعي روي عن بعض أهل العلم منهم أبو هريرة قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره والقول الأول أصح. باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه. قال أحدنا قتيبة أحمد منيع المعنى واحد وكلما قال أحدنا شيء عن عبد الله بن أبي صنع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل صدق به صاحبك وقتيبة عن ما صدق عليه صاحبك. هذا حديث عن سغري بن عمرو فلم حديث شيء من عبد الله بن أبي صالح وعبد الله هو أخو سهيل بن أبي صالح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا كان المستعيب ظالما فنية نية الحالف إذا كان المستعيب مظلوما فنية نية الذي استحلف. باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. قال أحدنا أبو كريم قال أحدنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن هيكل عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع. قال أحدنا محمد بن بشير قال أحدنا عن سعيد قال أحدنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشجرت في الطريق اجعلوا سبعة أذرع. هذا صح من حديث وكيع. وفي الباب عن ابن عباس قال حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة قال حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن هيكل عن أبي هريرة وغير محفوظ. هذا بشير بن كعب المستثنى بشير بن كعب العدوي وسيأتي لبشير بن يسار حديثنا أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في تخير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمون عن أبي ميمون عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلام بين أبيه وأمه وابن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر. قال حديث أبي هريرة حديث عن صحيح وابن ميمون اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم قالوا خير الغلام وبين أبويه إذا وقع بينهم المنازعة في الولد وقول أحمد إسحاق وقال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق بذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه وهلال بن أبي ميمون وهلال بن علي بن أسامة ومدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفرح بن سليمان. باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال والدي. باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولدي. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا أحمد زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا عمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلت من كسبكم من أولادكم من كسبكم. عن جابر عبد الله بن عمير هذا حديث عسى وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمتي عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم أنه قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولدي يأخذ ما شاء وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. قوله عن عمارة بن عمير تقدم أن عمارة بضم عينه إلا في اسم أبي بن عمارة رضي الله عنه فبكسر العين وذكر ضمها أيضا. قوله عمير تقدم أن هذا الاسم إذا تجرد من تاء التأنيث فإنه بالضم فإذا اقترن بها فهو من فتح العين فيقال عمير وعميرة وجبير وجبيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يفسر له شيء وما يحكم له من مال كاسر. قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو داود الحفري وعن سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم طعام بقصعة وضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها برق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. هذا حديث حسن صحيح. انظر هذا من الحديث التي تعلم فيها أنت السماحة والسهولة. هذا ضربت عائشة القصعة وكسرتها وهي قصعة زوجة أخرى زوج أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طعام بطعام وإناء بإناء، لأن هذا مما يعرف من خلق المرأة، وما كان من خلق المرأة لا يستكثر عليها. ومن غلط الناس جعلهم الحياة الزوجية وفق الأنماط الغربية، فتجدهم يستبعدون حدوث مشاكل في البيوت ولا سيما إذا كنا زوجات متعددات، ويغفلنا عما كان في بيت النبوة مما يقع في ذلك من أمثال هذا الحديث. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل النساء في ذلك، واعتبر هذا في بنائه صلى الله عليه وسلم حجرات لأزواجه أي بيوتا لهن، ولم يجمعهن صلى الله عليه وسلم في بيت. وطالب العلم يتلقى دينه كله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينتفع من كل ما ينقل بالاستنباط والنظر لا بالإمرار دون الذكار، فإن الذي يقرأ الأحوال النبوية في حاله صلى الله عليه وسلم مع أهله ينتفع انتفاعا كثيرا في كيفية سياسة أهله، سواء كان له زوج واحدة أم زوجتان أم أكثر من ذلك. وكلما كان العبد أكثر دراية بهديه صلى الله عليه وسلم وحرصا على الاقتداء به، جعل الله عز وجل له من بركة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بركة يجدها في أهله. وكلما بعد عن ذلك بارتسام طرائق غربية أو شرقية رأى في أهله ما يكره. ومن نبأ عما خلق الله عز وجل عليه الخلق من الرجال والنساء فقد تكلف جبلا، والعاقل يدرك حقائق الناس من الرجال والنساء والكبار والصغار والطلاب والشيوخ والأمراء والسوقة، فيحسن معاملتهم وفق ما جبلوا عليه، فإن من عرف نفسه وعرف الناس ارتاح، ومن جهل نفسه وجهل الناس عنا نفسه وعنا الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجين قال حدثنا سفيان بن عبد العزيز عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعر قصعة فضاعت فضمنها لهم. وهذا حديث غير محفوظ، وإنما راد عندي سويد بن حديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري صح اسمه أبي داود عمر بن سعد. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. قال حدثنا محمد بن مزين الواسطي وقال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وعن سفيان بن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش من 14 فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش من 15 فقبلني. قال نافع فحدث بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. انظر عمر ماذا استنبط منه، قال هذا حد ما بين الصغير والكبير. ولذلك هذا فرق ما بين علوم السلف وعلوم الخلف. السلف كانوا يحسنون الاستنباط من خطاب الشرع، والمتأخرون لا يحسنون الاستنباط في خطاب الشرع، فتكون الأمور بينة في خطاب الشرع ويتكلفون معان أو يخالفون مبان جاءت في خطاب الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال عن سفيان بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو المذكور فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير، وذكر معاوية بن عدي قال نافع حدثنا أبي عمر بن عبد العزيز قال هذا حد ما بين الذرية المقاتلة. هذا حديث عن سلم صحيح العمر عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويرون أن الغلام إذا سن 15 سنة فحكمه حكم الرجال، ويحتمل قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق البلوغ ثلاث منازل، بلوغ 15 والاحتلام، فإن لم يعرف سنه والاحتلام فالإنبات يعني العانة. باب ما جاء في من تزوج امرأة أبي. قال حدثنا مسعين أشد وقال حدثنا عبد الغيات عن أشعث عن عدي بن ثابت عن براء رضي الله عنه قال ربي خالي ورسى ومعه لواء، فقلت أين تريد؟ قال فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. وفي الباب عن قرة المزني قال حديث براء حديث عن سلم غريب، وقدره محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن براء، وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن براء عن أبيه، وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن براء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في رجل يكون أحدهما أسر من الآخر في الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شاب بن عروة أنه حدثه وأن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من أنصاري خصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحارة التي يسقون بها النخل، فقال أنصاري سريح الماء يمر فأبى عليه فاغتصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع على الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب نزلت هذه الآية في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجنوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال هذا الحديث حسن رجع ابن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبيري، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير وراء عبد الله بن أبي عن ليث عن موسى عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول. باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن يبان بن قلبة عن ابن مهلب عن عمر بن حصين رضي الله عنه من رجل من أنصار يعتق ستة عبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال شيئا ثم قال ثم دعاهم فجزاهم ثم أقرب بينهم فاعتق اثنين ورق أربعة ولا بع نبيه غيرا. قال حديث عمران بن حصين حديث معزوم صحيح وقدر من غير هذا من غير وجه عن عمران بن حصين، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير ما قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بل يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد ثلث ويستسعى في ثلثي قيمته. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي غير أبي قلابة وقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد. باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجمحي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال هذا حديث من علي بن مسلم عن عمرو بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر رضي الله عنه شيئا من هذا. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد كلهم قالوا حدثنا غير محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم بن الأحول وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذا رحم محرم فهو حر ولا أحد ذكرها في هذا الحديث عاصم بن الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة وربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دلع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال حدثنا قتيبة قال أنا شريك عبد الله بن خعيب عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع عن خديجة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له نزعه ولا نفقته. قال أبو عيسى هذا حديث معسى غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم وقول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث وقال وعديث معسى هنا قال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد حدثنا معقل بن مالك المصري وقال حدثنا عقبة بن أصم عن عطاء رافع عن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيع للهمداني. أكثر ما يأتيكم ترى من الرواه من أهل الكوفة هم من همدان، فالسبيع هو همداني لأبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النحل والتسبية بين الولد. قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومعنا واحد كلاهما قال حدثنا سفيان عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحل ابنه أنه غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشيره فقال أكل ولدك قد نحلته من ثمن عدت هذا؟ قال لا. قال فردد. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير وعقوبة العمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية من ولده حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى بالقبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء. وقول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين ولدين يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث. وقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الشفعة. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار يحق بالدار. أولى عن شديد وابي رافع عن أنس رضي الله عنه قال حديث سمرة حديث عن سمرة صحيح. روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة. ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شديد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وحديث حسن. وروى إبراهيم بن صلى عن عمرو بن شريد عن النبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح. باب ما جاء في الشفعة الغائب. قال حدثنا قتيبة قال عن خالد بن عبد الله الواسطي وعن عبد الملك بن ابي سليمان عن طالع جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى حق شفعته ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحده. هذا علي بن عاصم غريب لنا ما احضر هذا الحديث غير عبد الملك بن ابي سليمان عن طالع جابر وقد تكلم شعبه بعبد الملك بن ابي سليمان من اجل هذا الحديث. وعبد الملك وثقة ما من عند أهل الحديث لا نعلم أحد تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروى عن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا قادما فله الشفعة وإن تطاول ذلك. باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن سمعت عن عبد الرحمن عن جابر عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعه. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا عن ابي سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخطاب وعثمان عفان النبي يقول بعض الفقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول اهل المدينه منهم يحيى بن سعيد الانصاري وربيعه بن ابي عبد الرحمن ومالك بن انس يقول الشافعي واحمد واسحاق لا يرون الشفعه الا للخليط ولا يرون الجار شفعه اذا لم يكن خليطا. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مشفعه الجار واحتجب الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جار الدار حق بداري وقال الجار حق بسقبي. وقول الثوري وابن المبارك واهل الكوفه. باب ما جاء ان الشريك شفيع. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابي حمزه السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع وشفعه في كل شيء. هذا حديث لا نعرف مثل هذا الا من حديث ابي حمزه السكري وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا صح. قال احد الناس قال عثمان بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن النبي مليكه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه معناه وليس فيه عن ابن عباس وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا صح. من عند ابي حمزه وابو حمزه ثقه يمكن ان يكون الخطا من ابي حمزه. عندك في الرساله وابو حمزه ثقه يمكن ان يكون الخطا من ابي حمزه نسخه فؤاد عبد الباقي اللي احمد شاكر نسخه دار السلام غير أبي حمزة. والمكنز عندك أي غير الأشبه أن تكون النسخة التي أشار للهامش، قال في هامش نسخة سين غير، يمكن أن تكون هذه متجهة، فأنتم ضعوا عند رقم 4 يتأمل فهو حلي بذلك، يعني في النسخة الأخرى ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة، هذا أظهر، لأنه قال وهذا أصح من حديث أبي حمزة، يعني هذا الحديث أصح من حديث أبي حمزة، ثم قال أبو حمزة ثقة ليبرئه، قال يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة، وإلا لم يكن لكلمة ثقة معنى، فهو يريد أن يجعل الجناية في الحديث على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا هنادو، قال أحدنا مولى الحفص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في حديث أبي بكر بن عياش، وقال أكثر العلم إنما تكون الشبعة في الدور والأراضين، ولم يروا الشبعة في كل شيء، وقال بعض أهل العلم الشبعة في كل شيء القول الأول أصح. باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم. قال أحدنا قتيبة، قال أحدنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة وقال عرفها سنة ثم عرف وعاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه، فقال يا رسول الله فضلت غنمي، فقال أخذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب، فقال يا رسول الله فضلت إبلي، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنتاه وقال أحمر وجهه، فقال ما لك ولها مع حذاء وسقاها حتى تلقى ربها حتى تلقى ربها. أفلع عن عبد الله بن عمرو بن الجرد بن معلى وعياض بن حمار وجهه بن عبد الله، قال حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح قد روي عنه من غير وجه، حديث يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح قد روي عنه من غير وجه، قوله حتى تلقى ربها صوب كما قرأ القارئ بالفتح وليست بالضم، حتى تلقى ربها. نعم. قال رحمه الله تعالى عمل هذا عند بعض علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريم رخصوا باللقطة لعربها سنة فلم يزل من يعرفها ينتفع بها، وقال شبعي وأحمد وإسحاق، قال بعض علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريم يعرفها سنة فلم يجل صعب ولا تصدق بها، وقال سبحانه ينتبع عبد الله المبارك، وقال أهل الكوبة لم يروا لصعب اللقطة ينتفع بها إذا كان غنيا، فقال الشبعي ينتبع بها من كان غنيا لأنه بيمنك من أصاب على عدن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة فيها من الدنيا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها ثم ينتبع بها، وكان بيم كثير المال مما يسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب الدينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفه لم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان علي لا تحل له صدقة، وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة من يسيرة يتبع بها ولا يعد نفها، وقال بعضهم إذا كان دون دين يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال أحد محمد البشاني، قال أحد أبو بكر الحنفي، قال أحد الضحاك بن عثمان، قال أحد حدثني سالم بن أبو النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة وقال عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فأعرف فأصاوكها وعددها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه، فقال أحمد محمد يصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. قوله حدثني سالم أبو النضر، تقدم أن أبو النضر يأتي بالضاد المعجمة وليس عندهم أبو النصر، وأما إذا تجرد من أل فيأتي أبو نظر وأبو نصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن علي الخلال، قال حدثنا يزيد بن هارون عبد الله بن أمية عن سفيان عن سلمة بن كهين عن سويد بن غفلة قال أخرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا، قال ابن أمية في حليني فالتقطت سوطا فأخذته، قال أدعه، فقلت لا أدعه تأكل السباع لا أخذنه ولا أستمتعن به، فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك فحدثته الحديث، وقال أحسنت، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة فيها 100 دينار، قال فأتيت بها فقال لي أعرفها حولا فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها، ثم أتيت بها فقال أعرفها حولا آخر فعرفتها، ثم أتيت بها فقال أعرف حولا آخر، وقال أحصي عدتها وعائها وكائها، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها وعائها وكائها فادفع إليه ولا فاستمتع بها، هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الوقف. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرني إسماعيل بن إبراهيم عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه وضم بخيبر، وقال يا رسول الله صبت من بخيبر ولم أصب من قط وأمسع عندي منه فما تأمرني، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال تصدق بها عمر رضي الله عنه لو باع عصرها ولا يهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء القرى في رقاب من سبيل من سبيل وضيف الأجر على مولي أن يأكل من المعروف ويطعم صلي غير متمول فيه، قال وذكرت محمد بن سليم فقال غير متأثر مالا، قال ابن عمرو فحدثني به رجل آخر وأنه قرأ في قطع يدي من أحمر غير متأثر مالا، هذا علي بن صحيح، وقال إسماعيل وأنا قرأته من عند عبيد الله عمر فكان فيه غير متأثم من العمل على ذلك عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريب لنا بين المتقدمين منهم في ذلك اختلاف في جزء وقف الأراضين وغير ذلك. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا سمع جابر عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع بها ولد صالح يدعو له، هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار. قوله باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار. العجماء هي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تفصح، وأصل العجمة عدم الإفصاح، ومنه سمي العجم عجما. وقوله جرحها يجوز فيه الضم والفتح، جرح وجرح، والضم أشهر، وجبار يعني هدر لا ضمان فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبان جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، في ركاز الخمس. وفي الباب عن جابر بن عمرو بن عوف المزني وعبادة بن الصامت قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. جرحها صلحوها، الضم أعلى، لغة أعلى. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شعبة عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال قال مالك بن أنس تفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرح وجبار، يقول هدر الذي يتفيه معنى قوله العجماء جرح وجبار. فسر ذلك بعض العلماء قال: العجماء دابة منفلتة من صاحبها ما صارت في انفلاتها، فلغم على صاحبها المعدن جبار، يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلغم عليه. وكذلك البئر إذا احتفر الرجل للسبيل فقع فيها إنسان فلغم على صاحبها بركاز الخمس والركاز وما وجد من دفن الجاهل لأهل الجاهلية، فما وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي منه فهو له. باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب التقبي قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له، وليس عقل ظالم حق. هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضه عن هشام بن عروة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم رسول العمل على ذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أحمد وإسحاق. فقالوا: لو أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان، وقال بعض الناس: لو أن يحيي إلا بإذن السلطان، وقول الأولى صح. والباب عن جابر بن عبد المعروف المزني عن جد كثير وسمرة قال: حدثنا موسى محمد بن تناقل سته أبو الوليد الطيالسي عن قوله: وليس عقل ظالم حق. وقال: عقل الظالم الغاصب الذي يأخذ ما لهم. قال: قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن ابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرض ميتا فهي له. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القطائع. قوله: باب ما جاء في القطائع. القطائع جمع قطيعة، وهي الأرض التي يعطيها ولي الأمر أحدا، وهي الأرض التي يعطيها ولي الأمر أحدا لمصلحة خاصة أو عامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال: أخبرني أبي عن ثمانة من شراحيل عن سبيم بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع من الملح فقطعه، فلما أنولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العدة؟ قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمى من أراك؟ قال: ما لم تنم خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال: نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي وهذا يسأل ذكر نحوه المأرب ناحية من يمن وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر حديث أبي عمر محمد حديث حسن غريب العمل هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من القطاع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك. قوله عن أبيض بن حمال: ليس في رواتهم من يسمى أبيض سوى راو واحد، وهو أبيض ابن حمال المأربي رضي الله عنه. وتقدم أنه ليس من رواتهم من يسمى أخضر سوى راو واحد، وهو حسنت، وهو الأخضر بن عجلان. وتقدم أنه ليس من رواتهم من يسمى أحمر إلا راو واحد، وهو أحمر بن جزء رضي الله عنه. وذكرت لكم فيما سبق لماذا غلبت العرب أسماء ألوان كالأزرق والأسود في أسماء رجالها وقللت غيرها، فمن شاء الفائدة فليبحث عنها في ما سبق إملاؤه على النسائي أو ابن ماجه. نعم. قوله عن شمير: ليس في رواتهم من يسمى شميرا سوى راو واحد، وهو شمير ابن عبد المدان، شمير ابن عبد المدان اليمامي، كما أنه ليس في رواتهم من اسمه الشمر سوى راو واحد تقدم معنا، وهو شمر بن عطية البصري، وهو شمر بن عطية البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال عن شعبة عن سماك قال: سمعت عقبة وائل يحدث عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قطع أرضا من حضرموت. قال محمود: وحدث النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية يقطعها إياه، وهذا حديث معسهم صحيح. باب ما جاء في فضل الغرس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عامر عن قتيبة عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير وبهيمة لا كانت له صدق. الباب عن أبي أيوب جابر أم مبشر وزيد بن خالد قال: حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المزارعة. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عمل خير وشر ما يخرج من أنثى يوم زرع وجاب عن أنس بن عباس وزيد بن ثابت وجابر. هذا حديث مع سلم صحيح العمل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأس عن نصف الثلث والربع. اختار بعض من يكون البذر من رب الأرض وقالوا أحمد وإسحاق لبعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا مساقات النخيل بالثلث والربع بأس. وقالوا مالك بن أنس والشافعي لهم بعض من يصح شيء في المزارعة أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. باب من المزارعة. قال حدثنا النادو قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديجة قال لها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من كان نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها بعض مخراجها أو بدراهم. وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه وليزرعها. قال حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا فضل موسى السيناني قال حدثنا شريك عن شعبة عن عامر بن دينار عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. هذا حديث معصوم صحيح وله عن زيد ثابت بن جابر حديث رافع فيه اضطراب. يروى هذا الحديث عن ابن خديجة عن عمومته ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روي هذا الحديث عنه على رواية مختلفة. قوله عن شعبة تقدم أنه ليس عند الترمذي راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا باب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الديات كم هي من الإبل. قال أحد عن سعيد بن كثير الكوفي وقال أحد النبي زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن أنه بكسر الخاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عن يوم سعيد كندي الكوفي وقال عدد النبي زائدة عن حجر عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك أنه قسم بن مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطا 20 بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور وعشرين بنت لبون وعشرين جدعة وعشرين حقة. قال أحد أبو شامي رفاعي وقال أحد أخبرنا ابن أبي زيد أبو خالد أحمر عن حجر من أبطال ذلك نحوه في الواعي عبد الله بن عوني قال أحد مسعود مرفع من هذا الوجه وقدر عن عبد الله موقوف قد بعض أهل العلم هذا وقبل أحمد وإسحاق. وقد أجمع أهل العلم الديات تؤخذ بذات السنين في كل سنة ثلث الدية وراء وأن الدية خطأ على عقد وراء بعض من عقد قرابة الرجل من قبل أبيه وقبل مالك بن الشافعي وقال بعض من الدية على الرجال دون النساء والصبيان من عصبته ومحمل وكل رجل منهم روع دينار وقد قال بعض من يصل دينار فإن تمت الدية وإلا نقلت إلى أقرب القبائل منهم فألزم ذلك. قال حدثنا عبد السعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليم موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول من شاء وقتل من شاء وأخذ الدية ثلاث من عقله ثلاث جذعة وأربع خليفة وصرف عليه فأولى ذلك تجدين عقلي. قال حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. قوله عن خشف بن مالك ليس في رواتهم من يسمى خشفا سوى هذا الراوي وهو خشف بن مالك الطائي وهو خشف بن مالك الطائي وخشف بكسر الخاء لا بفتحها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن كلمة عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سيد سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو لم يذكر فيه عن عباس وفي حديث معاذ كلام أكثر من ذلك ولا نعلم أحد يذكر فيه حديث عن عباس غير محمد بن مسلم العبد على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقبل أحمد وإسحاق وبعض أهل العلم الدية 10,000 وقبل سفيان الثوري والكوفي قال شعبة لا يعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل. باب ما جاء في الموضحة. قوله باب ما جاء في الموضحة. الموضحة هي الشجة التي توضح العظم أي تبينه فيرى هي الشجة التي توضح العظم أي تبينه وتظهره. ولشيخ شيوخنا حافظ الحكم رحمه الله منظومة لطيفة في بيان مقادير الشجاج في بيان مقادير الشجاج فإن الشجاج أنواع ولها ديات وله منظومة في عدة أبيات جمع فيها تلك الشجاج ومقادير دياتها قرأتها على أحد تلاميذه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن سعد قال حدثنا زيد بن زرعي قال حدثنا حسين المعلم عن شعبان عن بيان جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضع 55. هذا حديث عن عمرو هذا عند أهل العلم وقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق المفيض أن في الموضعة 5 من الإبل. باب ما جاء في دية الأصابع. قال حدثنا معمر قال حدثنا فضل موسى عن حسين بن واقع عن زيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل إصبع. وفي الباب عن ابي موسى عبد الله بن عمرو قال ابو عيسى علي بن عباس عن ابن عباس عن غريب هذا الوجه العمل هذا عند اهل العلم بيقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق. قال احد محمد البشري قال احد عمرو سعيد ومحمد جعفر كلاما قال احد شعبه عن قتاده عن كلمه عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه وهذه سواء يعني الخنصره والابهام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني الخنصره بكسر الصاد في اللغه العاليه. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العفو. قال حدثنا أحمد المحمدي قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا يوسف بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين هذا دق سني. وقال معاوية: إنا سنمضيك. ولح الآخر على معاوية فأبرمه وقال: معاوية شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس عنده وقال: أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رجل يصاب بشيء في جسده يتصدق به إلا رفع الله به درجة وحط عنه به خطيئة. وقال الأنصاري: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي وعاء قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم له خيبك فأمر له بما ينهى هذا حبيب غريب لا يعرفه من هذا الوجه لا يعرف إلا بالسبر. سمع من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري. قوله: حدثنا أبو السفر، ليس في رواتهم من يكنى أبا السفر إلا راو واحد هو أبو السفر الثوري، واسمه سعيد بن أحمد، وقيل يحمد بضم الميم في اللغة المشهورة، وذكر كسرها أيضا فيقال يحمد ويقال يحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة. قال حدثنا عن ابن حجين قال أخبرنا زيد بن هارون قال أخبرنا أهما مقطع عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أخرج جارية عليها أوضاحا فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي. فقال: فأدركت بها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتلك؟ أفلان. فقالت: برأسها لا. فقال: ففلان. حتى سمى اليهودية فقالت: برأسها نعم. قال: فأخذ بعتره فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بن حجين. هذا عليه عسر العمل هذا عند بعض أهل العلم وقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا قوة إلا بالسيف. باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. قال حدثنا مسلمة يا حمد وخلف محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا النبي عدي عن شعبة عن ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عمرو رضي الله عنه ما ذكر نحوه لم يرفع هذا أصح من حديث النبي عدي. وفي الباب عن سالم بن عباس وابن سعيد وابن هريرة وعقل بن عامر وابن مسعود ومريت رضي الله عنه قال حديث عبد الله بن عمر هكذا ورواه ابن أبي عدي عن شعبة عن ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع جابر غير وعن شعبة عن ابن عطاء فلم يرفعوه. وهكذا روى سفيان الثوري عن ابن عطاء مقبولا أصح من حديث مرفوع. باب الحكم في الدماء. قول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، هذا يجعل في نفسك تعظيم دماء المسلمين. ولذلك لما أريد أحمد على منازعة السلطان فكلمه بعض الفقهاء في ذلك فقال: إلا الدماء. ايش معنى إلا الدماء؟ يعني إلا الوقوع فيما يجر على المسلمين سفك دماءهم. لماذا؟ لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ولا يزول المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فتوقي الدم الحرام هو من تعظيم الشرع، فمعظم الشرع لا يتهاون في أمر الدماء سواء وافقت هواه أم لم توافق هواه. وأنت تجد في الناس الآن من يطلب سفك دماء قوم لأجل موافقة هواه، تارة يؤز السلطان وتارة يؤزهم على السلطان. كل هذا واقع في بلاد المسلمين اليوم، وهو من الشر الناشئ من عدم معرفة الناس بدينهم وامتثاله، وأن الله سبحانه وتعالى عظم دماء المسلمين. فالمرء يسأل عن الدماء أول ما يقضى بين الناس، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فالعبد يتخوف على نفسه أن تكون كلمة منه تؤدي إلى سفك دم، بل كان كثير من السلف يتخوفون من الإشارة، أن يشيروا إشارة تؤدي إلى سفك دم حرام، فالعبد يتوقع. ولهذا ظهر فضل العلم على أهله في حفظهم دماء المسلمين. ونعني بالعلم العلم الأصيل الموروث عن أهله ممن وعى القرآن والسنة، فإن هؤلاء يعظمون الدماء ولا يتهاونون في شيء منها ولو كان ذلك في منفعتهم هم، كما أراد متول من المماليك أن يقتل جماعة من العلماء كانوا قد كتبوا قبل في قتل أحمد بن تيمية، فلما انقلب عليهم سلطانهم شاور أحمد بن تيمية رحمه الله في قتلهم، فأشار عليه بأن لا يقتلهم لأنهم أركان ملكه وعيون مملكته، فهو لما قدر عليهم عفى عنهم، حتى قال ابن الزملكاني أحدهم: لما قدرنا عليه لم نقتله، ولما قدر علينا لم يقتلنا. لأنه لا يراقب الناس في الناس، يراقب الله سبحانه وتعالى في الناس، وقليل ما هم أولئك الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى في الناس. فتجد من الناس من يؤز أمراءهم على رعيتهم، ومن الناس من يؤز الرعية على أمرائهم، وكل هؤلاء مذموم مسلكهم. وطريقة أهل العلم التوقي وحفظ اللسان وتخويف المسلمين جميعا من أمر الدماء، وهذا هو اللائق بمن يريد النجاة عند الله سبحانه وتعالى، أنه يعرف قوله صلى الله عليه وسلم: لو زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحكم في الدماء. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مجدي قال حدثنا شعبة عن عائشة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. قال حديث عبد الله حديث حسن صحيح، وهكذا رواه غير واحد عن عائشة مرفوعا، رواه بعض عن عائشة ولم يرفعوه. قال حدثنا بكر بن قال حدثنا مكرم عن عائشة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. قال حدثنا حسن الحسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن حسين بن واقع عن يزيد الرقاشي عن قال حدثنا ابو الحكم البجلي وانه قال: سمعت ابا سعيد الخدري وابا هريره يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم المؤمن لا كبهم الله في النار. هذا علي الغريب وابو الحكم البجلي وعبد الرحمن بن نعم الكوفي. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه ويقاد منه ام لا. قال حدثنا ابن حجين قال اخونا اسمع بن عياشين قال حدثنا مثنى بن صباح عن عبد الشعبي عن جدي عن سراقه بن مالك انه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل الاب من ابنه ولا يقيل الابن من ابيه. هذا حديث لا يعرفه من حديث سراقه بن هذا الرجل ليس يسناد بصحيح. رواه اسمع بن عياشين عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضاعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث ابو خالد الاحمر عن حجاج بن رطاط عن عبد الشعبي عن ابي عن جدي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث عن عبد الشعبي مرسل وهذا الحديث فيه اضطراب العبر على عند اهل العلم ان ابا اذا قتل ابنه لا يقتل به واذا قذفه لا يحد. قال حدثنا مسعود أشد قال حدثنا بخاري أحمر عن حجاج بن رطاطة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل ولا يقتل الوالد بالولد. هذا حديث لا يعرفه بهذا الإسناد مرفوع من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم في بعض أهل العلم من قبل حفظه. باب ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن عمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك الدين المفارق الجماعة والبغي عن عثمان وعائشة وابن عباس. حديث من مسعود حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدة. قال حدثنا محمد المشاني قال حدثنا معدي بن سليمان عن عجل عن نبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قتل نفسه معاهده له ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، قد اخبر بذمه الله فلا يرحى راحه الجنه، وان ريح لا توجد من سيره 70 خريفا. وفي الباب عن ابي بكره قال علي بن ابي هريره حديث صحيح وقدر من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا معدي بن سليمان ليس في رواتهم من يسمى معديا سوى هذا الراوي، وهو معدي بن سليمان أبو سليمان صاحب الطعام، وهو معدي بن سليمان أبو سليمان صاحب الطعام. هكذا عندك الترجمة في الرسالة: نفسا معاهدة ولا معاهدا؟ ذكر في الهاشية حامش ها؟ لا بالتأنيث ولا معاهدا، ويجوز فيها فتح الهاء وكسرها، لكن نفسا معاهدة في الترجمة معاهدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال أحد المكرمين قال عن آدم وعن أبي بكر عياش عن أبي سعد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا يعرفه من هذا وجه أبو سعد البقال اسمه سعيد المرزبان. باب ما جاء في عمر القتيل في القصاص والعفو. قال حدثنا محمد غيلان ومحمد بن مسكرم قال حدثنا يزيد بن مسلم قال حدثنا مزاعي قال حدثنا ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة انه قال: ما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كذا قال الناس حمد الله واثنى عليه، ثم قال: ومن قتل وقتل فهو خير النظر مما يعفو وما يقتل. وفي الباب عن وائل بن حجي وانس بن شريح عن خويلد بن عمرو. قوله حدثنا الاوزاعي، تقدم ان هذه النسبه عندهم مع الاطلاق هي لابي عمرو الاوزاعي، واسمه عبد الرحمن بن عمرو. اليوم معك نسخة فؤاد، سألنا عنك قبل شوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد سعيد قال حدثنا أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح عن الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكتوب محرم الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يسفك النبي في آدم ولا يعضدن في أشهر فإن ترخصوا ترخصون. فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحل لي ولم يحل لي الناس، وإنما أحلت لساعة من النار ثم حرم إلى من قبلتم أنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله فمن قتله وقدم بعد يوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتل وإما أو يأخذ العقل. قال أبو عسائد: حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروى شيبان أيضا عن أحمد بكثير مثل هذا، وروي عن أبي شرح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مقتل قتل فلو أن يقتله ويعفو ويأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال أحمد وإسحاق. قال أحد المكرم قال أثنى معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل إلى وليه فقال: قاتل يا رسول الله، والله ما أردت قتله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان صدق فقتلته دخلت النار. فقال له رجل وكان مكتوبا بنسعة فقال فخرج يجر نسعته وكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح، والنسعة حبل. باب ما جاء في النهي عن المثلة. قوله باب ما جاء في النهي عن المثلة، المثلة هي التنكيل بمن يقتل، هي التنكيل بمن يقتل بقطع أنفه أو أذنيه أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن مهدي قال حدثنا سفيان عن عقبة المرقدي عن سفيان بن عيينة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله ومعهم المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن مسعود بن شداد بن أوس عمران بن حصين وأنس بن سمرة والمغيرة ويعلى والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب رضي الله عنه حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره أهل العلم المثلى. قال حدثنا عن منيع قال حدثنا هشيم قال اخونا خالد عن ابي قلابه عن الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله كتب الاحسان على كل شيء، اذا قتل باحسن قتله واذا ذبحت باحسن ذبحه، وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. وهذا حديث عن صحابه الاشعث اسمه شرحبيل بن اده. باب ما جاء في ديه الجنين. قال وحدثنا عن سعيد الكندي الكوفي وقال حدثنا عن ابي زائده عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره انه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنين بغرة عبد يوم تبقى الذي قضي عليها ان اعطي من لا شرب ولا اكل ولا صحف استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا لا يقول بقول شاعر بلى فيه غرة عبد او ما. وفي الباب عن حمد بن مالك من نابغه والمغيره من شعبه حديث ابي هريره حديث حسن عمرو هذا عند اهل العلم. وقال بعضهم: غرة عبد او ما 500 درهم. وقال بعضهم: فرس او بغل. حدث قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن مصر ابراهيم بن عبيد من نضيلة عين المغيرة من شعبة ان امرأتين كانت ضرتين فرمت احداهما الاخرى بعجم عمودي فاستطأ فاق جنينها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا وما وجعله على صمة المرأة. قال حسن عبد زيد بن حباب عن سفيان عن مصر بهذا الحديث هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا يقتل المسلمون بكافر. قال حدثنا احمد المنيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا مطرف عن شعبي قال اخبرنا ابو جحيفه انه قال: قلت عليه رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبه وبرا النسمه. ما علمت الا فمن يعطي الله عز وجل رجل من القران وما في الصحيفه. قال: قلت وما في الصحيفه؟ قال: فيها العقل وفي كاك الاسير والا يقتل مؤمن بكافر. مبلغ عن عبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند بعض العلم وقال سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق. قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض اهل العلم: يقتل المسلم بالمعاهد. والقول الاولى صح. عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله أخبرنا أبو جحيفة تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا جحيفة سوى راو واحد وهو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بما جاء في دية الكفار. قال حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا ابي قال عن اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل مسلم بكافر. وبهذا يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ديه عقل كافر نصف ديه عقل المؤمن. حديث عبد الله بن عمرو في هذا باب اهل المعاصي واختبار العلم في ديه اليهود والنصارى. وذهب بعض اهل العلم في ديه اليهود والنصارى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله ديه اليهود والنصارى نصف ديه المسلم. وبهذا يقول احمد بن حنبل وروي عنه الخطاب رضي الله عنه انه قال: ديه اليهود والنصارى 4000 درهم وديه المجوسيه 800 درهم. وبهذا يقول مالك والشافعي واسحاق. قال بعض اهل العلم: دية اليهود والنصارى مثل دية المسلم. وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. قال أحد المكتبين قال أحدهم: أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل عبده وقتلناه، من جلع عبده جدعناه. هذا حديث عسى غريب. قد بعض العلم من التابعين منهم إبراهيم بن قعيلة هذا. وقال بعض العلم من الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس من الحلي والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وقال أحمد إسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل منه، وإذا قتل عبد غيره قتل به. وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. قال أحد المكتبة أحمد منيع وأبو عمان وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عتاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول: دية على عقلة ولا تذ مرة من دية زوجها شيئا حتى أخر الضحاك من سفيان الكلابي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لي أن ورث امرأة الشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح والعبرة هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في القصاص. هذا من رواية من سعيد بن المسيب قال إيش أن عمر سعيد سمع من عمر ولا لم يسمع؟ قال الإمام أحمد أنه سمع منه. نعم، الصحيح أنه سمع منه قليلا، ومع ذلك فإن الحفاظ صححوا حديثه، حتى قال أحمد، وهذه هي التي ذكروا أن أحمد يقول بالسماع، قال إذا لم يصح سعيد عن عمر فمن يصح؟ إذا لم يصح سعيد عن عمر فمن يصح؟ فإن أهل العلم عندهم نوع من الاتصال الحكمي وإن لم يكن حقيقي، فربما صححوا منقطعا. لماذا يصححون منقطعات؟ يعني مثل رواية في تفسير ابن عباس رضي الله عنه، صححوا رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وصحح جماعة منهم رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. ومن هذا الجنس أيضا كثير من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، لأنهم تارة يجعلون الأخذ مستفيضا كحديث عمر سعيد عن عمر، فإنه مستفيض عند أهل المدينة فلم يسمه سعيد لاستفاضته، وتارة لأنه وكذلك أبو عبيدة عن أبيه فإنه أخذ علم أبيه عن أصحابه الثقات، وتارة لعلمهم بالساقط عادة، فعلي بن أبي طلحة أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد، فليس كل انقطاع يكون ضعفا، ولا بد أن تعتبر طريقة الحفاظ في الحكم عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القصاص. قال أحدنا عمرو بن الخشني قال أحدنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عمرو بن حصين رضي الله عنه، ورجع عض يده رجل فزع يده فقعد ثنيته فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فأنزل الله تعالى: والجروح قصاص. وفي الباب يعني على ابن أمية وسلمة ابن أمية وما أخوان. قال حديث عمرو بن حصين حديث عنه صحيح. والمقصود من ذكر الفائدة عند الموضع السابق أن تعلم أن الترمذي ممن يصحح هذه الرواية، رواية سعيد عن عمر، لأنه قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحبس في التهمة. باب ما جاء في الحبس في التهمة. التهمة كهمزة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحبس في التهمة. قال حدثنا عن سعيد الكندي وقال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن باسم حكيم عن بي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم عن سرجا في تهمة، ثم خلع عن باب عن ابي هريره قال حديث باسم عن النبي عن جدي حديث حسن، وقد روى اسمع ابن ابراهيم عن باسم حكيم هذا الحديث اتم من هذا واطول. باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا سمت بن شبيب بن حاتم بن سياه المروزي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عمرو رزاق بن عمرو بن زنيان طاهر بن عبد الله بن عوف عن رحمه بن عبد المسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد مقتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من ارض شبرا طويقا يوم القيامه من سبع اراضين. وزاد عاد بن سياه المروزي في هذا الحديث قال عمرو بن بلغنا عن زنيان وسعى منه زاد بهذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، وكثر الشواعي بن ابي حمزه هذا الحديث عن زنيان طاهر بن عبد الله عن رحمه بن عبد المسلم عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول بن معين تعز زنيان طاهر بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذكر فيه سفيان عن رحمه بن عبد المسلم هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا معاذ بن عقدي وقال حدثنا عبد الله بن المطلب عن عبد الله بن حسن عن ابراهيم بن محمد طلعت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقتل من مالي فهو شيء باب عن علي بن سعيد بن زيد وابي هريره بن عمر بن عباس بن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو حديث عسى وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص بعض اهل العلم رجل يقاتل عن نفسه وماله، وقال المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثني محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقه وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب انه قال حدثني ابراهيم بن محمد بن طلحه قال سفيان واثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اريد ماله بغير حق وقاتل وقتل فهو شيء. وهذا حديث حسن صحيح. وقال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا ابو محمد الدين قال حدثنا سفيان عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا عبد المحمد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابي عن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. وهذا حديث معصوم صحيح. وهكذا روى غير واحد عن ابراهيم بن سعد نحو هذا، ويعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قوله عن ابي عبيده، تقدم ان عبيده في الكنى يكون بالضم، وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القسامة. قوله باب ما جاء في القسامة. القسامة هي أيمان 50 رجلا، أيمان 50 رجلا من أولياء المقتول، أيمان 50 رجلا من أولياء المقتول في دعواهم على قاتل، في دعواهم على قاتله، في دعواهم على قاتله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عندنا قتيبة قال عن الليث عن حمص سعيد عن بشير عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حاتم أنه قال: قال يحيى بن سبت عن رابع مخزي أنه ما قال: خرج عبد الله بن سالم من زين ومحصن بن مسعود من زين حتى إذا كان بخير تفرق ببعض ما هناك من المحصن وجد عبد الله بن سالم قتيلا قد قتل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحصن بن مسعود عبد الرحمن بن سالم وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. فصمد وذكر صاحبه ثم ذكر معه وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سالم فقال لهم: أتحلبون 50 يوما وتستحقون صاحبكم وقاتلكم؟ قالوا: كيف نحلب المشهد؟ قال: فتبرئكم يا ولي 50 يوما. قالوا: وكيف نقول ايمان قوم كفار؟ فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عقله. قال حدثنا حسن بن علي خلال قال عن يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حاتم رضي الله عنه وذكرنا هذا الحديث معناه. هذا حديث عن صحيح العبره. هذا حديث عند اهل العلم بقسامه. قد راى بعض فقهاء المدينه قواد بالقسامه وقال بعض العلماء الكوفه وغيرهم ان القسامه لا توجب القواد انما توجب الدية. هذا بشير بن يسار صاحب القاعده عن بشير بن يسار. فالمر اليوم مر معنا بشير بن كعب ومر معنا بشير بن يسار. قوله عن سهل بن ابي حثمه ما قاعده حثمه؟ نعم. أن ما كان على هذه الصورة فهو بالحاء المهملة إلا في راو واحد جاء بالعين وهو محمد بن خالد بن عثمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد. قال حدثنا محمد بن القطعي البصري قال حدثنا مشرو بن عمر قال حدثنا ما قتل عن الحسن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب على القلب عن ثلاثة عنا حتى يستيقظ عن صبيح حتى يشبع عن مهتوية حتى عقل. أبي الباب عن عائشة تحدث عن حديث حسن غريب من هذا الوجه وقدر من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضه عن الغلام حتى يحتمى العبد العزيز سبع من علي بن أبي طالب وقدر هذا الحديث عن طالب بن السابع عن أبي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا الحديث. ورواه نعمش عن أبي ظبيان عن عباس عن علي موقوف لم يرفع والعمل هذا الحديث عن داعي العلم. قال أبو عيسى قد كان الحسن في زمن علي وقد أدركه ولكن لا نعرف لو سمع منه أبو ظبيان اسمه حصين بن جندب. باب ما جاء في درء الحدود. قال حدثنا عبد الرحمن الأسواني أبو عمرو البصري وقال حدثنا محمد ربيعة قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي وقع عن زهري عن عرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درء الحدود عن المسلمين ما استطعت فإن كان له مخرج وخلوا سبيله فإني ما أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة. قال حدثنا أنه قال عن مكي وعن يزيد بن زياد وذكرنا حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. في الباب عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو قال حديث عائشة لا نعرف مرفوع إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عن يزيد بن زياد وذكرنا حديث لم يرفعه ورواته وكان أصحاب قدر نحو هذا عن غير واحد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف الحديث ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. قوله محمد بن ربيعة تقدم أن هذا الاسم ربيعة يأتي مكبرا ولم يأتي ربيعة إلا في راو واحد وهو نعم عبد الله بن ربيعة السلمي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الستر على المسلم. قال أحد المقتدين قال هذا معاناة عن عمش عن مصاحب النبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفس عمه من كرة مكروب الدنيا، نفس الله عنه كرة مكروب الآخرة، ومن ستر على المسلم ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه. والباب عن قتل عمرو بن عمر. حديث أبي هريرة هكذا رواه غير واحد عن عمش عن مصاحب النبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو رواية أبي عون رواه صوت بن محمد عن الأعمش قال حدث عن أبي صالح عن النبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثني ذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن عمش بهذا الحديث وكأن هذا أصح من الحديث الأول. قال أحد المقتدين قال عن الليث عن المقيم عن زهري عن سامع أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم العظيم ولا يسلمه ومن كان في عجز أخيه كان الله بعجزه فرجع المسلم من كرة فرج الله عنه كرة من كرب يوم القيامة ستر المسلم ستر الله يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. هذا قال وكأن هذا أصح من الحديث الأول. الأول هو عند مسلم ومع ذلك أعله الترمذي، فلا يستدل على صنيع الترمذي بصنيع البخاري ومسلم، فهو حافظ وهما حافظان، وينظر في قرائن الترجيح لمن له يد في ذلك. نعم. ذلك بعض الناس مثلا يأتي الترمذي أو أبو داود أو غيرهما من الحفاظ ويصحح حديثا ثم يستدرك عليه أنه كيف يصححه وفيه فلان، وهل تعرف قول أبي داود أو الترمذي أو النسائي في فلان؟ إذا رجعت إلى ترجمته تجد أن أبا داود مثلا قال فيه ثقة وإن كان غيره يضعفه، فهو صححه باعتبار أنه عنده ثقة. فإذا أردت أن تحكم على حكم أحد فلا تحكم بحكمك أنت، احكم بحكمه أولا ثم بعد ذلك انظر في حكمك أنت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء في التلقين في الحد. قال حدثنا قتيبة قال عن أبو عوانة عن سفيان بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عند مالك حق ما بلغني عنك قال ما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت على جهة ألف فلان قال نعم فجئنا أربع شهادات فأمر به فرجم. وفي الباب عن سالم بن يزيد قال عن ابن عباس عن سعيد بن شعبة هذا الحديث عن سفيان بن حرب عن سعيد بن جبير مرسل ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قوله في الحديث المتقدم عن عقيل تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا إلا في موضعين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي وهو راوي هذا الحديث، والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. قال أحدنا مكرم قال أحدنا عبد سليمان عن محمد بن عمرو أنه قال أحدنا مسلمة عن أبي هريرة أنه قال جاء معزول السميع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قد زنى فعرض عنه ثم جاء من شق الآخر وقال إنه قد زنى فعرض عنه ثم جاء من شق الآخر ثم جاء من شق الآخر وقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به برابعة فأخرج من حضرته فرجم الحجرات فلما وجد مس الحجرة مر اشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات وذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح حين وجد مس الحجرة مسلمته قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتموه. هذا حديث حسن قدر من غير وجع عن أبي هريرة وهذا الحديث عن زهري عن مسلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا بذلك حسن بن علي خلال وقال عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن مسلم عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رجل من اسماء جاري رضي النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بالزنا فعرض عنه ثم اعترف فعرض عنه حتى جاء عن نفسه اربع شهادات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك جنون وقال لا قال احسنت قال نعم قال فامر به رجل في المصلى فلما دقت حجر فرمى ذلك ورجم حتى مات قال رسول الله له رسول الله سما خيرا ولم يصلي عليه هذا عن يعسر صاحب العمل هذا الحديث عند بعض العلم المعترف بالزنا اذا قرا عن نفسه اربع مرات وقيم عن احد وقول احمد اسحاق وقال بعض العلم اذا قرا عن نفسه مرات وقيم عن احد وقول مالك بن انس والشافعي وحجة من قال هذا قول احد وبه رجل من خالد رجل يقصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احد يا رسول الله من زنا وراجع هذا الحديث أبو طولي فذكر الحديث أبو طولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوها ونسى مرات هذا فإن اعترض فرجمها ولم يقل فإن اعترضت أربع مرات. باب ما جاء في كراية يشفع في الحدود. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا يفعل من شابه عمرتان عشان نوي قريشا أهمتهم شان المرات مخزومية سرقت فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتر عليه لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع بعد من عبد الله ثم قبضت وقال إنما لك الذي من قبلكم أنه كذا سرق بهم الشرف وتركوا إذا سرق بهم ضعف وقام عن الحد وإيم الله إلا وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده في الباب عن مسعود بن العجماء ويقال له ابن الأعجم وابن عمر وجابر قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تحقيق الرجم. قال أحد أحمد منيع قال أحد إسحاق بن يوسف الأزرق وعن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر الخطاب أنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزين بكتاب الله يكتبه من مصحفي فإني قد خشيت أن يجيء قوم لا يجدون بكتاب الله فيكفرون به. في الباب عن علي قال علي بن عمر أحد ناس صعب من غير وجه عن عمر. قال أحد سلم بن شبيب بن إسحاق بن منصور الحسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قال أحد عبد الرزاق قال أخبر عمر بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم حق أنزل عليه كتاب وكان من أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده وإني خائف أن أطلب الناس الزمان فيقول قائل لا نجر رجم بكتاب الله فضرب تركه فانزل الله تعالى لا إن رجم حق ولا مزان إذا أحصنا وقامت بينته وكان حمل أو اعتراف. باب ما جاء في الرجم على الثيب. الحديث السابق أيضا مما صححه الترمذي برواية سعيد المسيب عن عمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجم على الثيب. قال أحد الناس صنعني وغير واحد كلهم قالوا أحد الناس سمع عن زوري عن عبد الله بن عبد الله أنهم سمعوا من أبيه رضي الله عنه وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل يختصم عليه فقال إليه أحدهما فقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه كان أفقى من واجل يا رسول الله يقضي من كتاب الله بدل لي فتكلم فقال إن ابني كان عسيما على هذا فزي مراتي فأخبروني أن أعلمني الرجم ففديت منه بمئة شاة وخادم ثم لقيت ناس من أهل العلم وزعموا أنه أعلمني جل من التغريب عام إنما الرجم على مراتي هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بل يقضي من كتاب الله مئة شاة والخادم ردوا عليه وأعلمني كجل من التغريب عام فقضي ونسعى مراتي هذا فأعتبر رجمها فقد علي فأعترف رجمها. قال أحد إسحاق بن موسى الأنصاري وقال أحد وقال أحد مالك وعن مشاب بن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معناه. قال أحد قتيبة قال أحد الليث وعن مشاب بإسناده ذكر حديث مالك معناه. أبو الله عن أبي بكر وعبادة من صالح عن أبي وابي هريرة وسعيد وابن عباس وجابر بن سمرة والزاري وبريدة وسامة المحبق وأبي برزة وعمر بن حصين رضي الله عنه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن زهري عن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم روى بهذا الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعت وجدوها في زاد في الرابعة في عور أبي ظفير وراسل بن معاوية عن زهري عن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبر قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كرام معاوية الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبر حديث من عينة وهم وحديث معين توهم وهم فيه سبع معين وهم بفتح الهاء يعني غلط وزنا ومعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحديث معين توهم وهم فيه سبع معين تدخل حديثا في حديث وصعي عمر وزبيل ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري عن زهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن مجيد وقال الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن مجيد وصعي عمر وزيد بن خالد عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورجب عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصعي هو حديث معين غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ وإنما هو شبل بن خالد وقال أيضا شبل بن خليد. قال حدثنا قتيبة قال عبد المنشي بن المنصور من زادان عن حسن عن حطان بن عبد الله عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب يثيب جل مئة ثم رجم البكر والبكر جل مئة ونفي سنة. قال حدثنا هذا حديث صحيح من عمرو على عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب وابن كعب عبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب يجلد ويرجم لهذا ذهب بعض اهل العلم وقال اسحاق قال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وغيرهم الثيب انما علي رجم لا يجلد وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في غير حديث في قصه ماعز وغيره انه امر بالرجم ان يجلد قبل ان يرجم عمرو هذا عند بعض اهل العلم وقال سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد باب منه تربص الرجم بالحبلى حتى تضع. قوله باب منه تربص الرجم لا يكون هذا أبدا، وهو تلفيق بين النسختين، كان ينبغي أن يقتصر على باب منه أو يقول باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، فإنه لم يقع هكذا، إما على الأول باب منه وأما النسخة الثانية باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، فتصرفه هنا غير صحيح. والتربص التلبث، والتربص التلبث والانتظار. نعم. أحسن الله إليكم. قال إحنا أحسن عني. قال إحنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلبة عن المهلب عن عمر رضي الله عنه أن امرأة من جوينة تعرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فحملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشد عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمها ثم صلى عليها فقال عمر المخطاب رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها ثم صلي عليها فقال لقد تبت توبة أقسم بين 70 من أهل المدينة وسعتهم ولا وجدت شيئا أفضل من أن جازت بنفسها لله. وهذا حديث صحيح. باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. قال عبد الإسحاق موسى الأنصاري وقال عبد المعلم وقال عبد المالك وعن سعد بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا ويهوديا. وفي الحديث قصة هذا حديث عن سهم صحيح. قال أحد أن نادوا قال عبد الشريك عن سفيان بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديته والباب عن عمر عمر الجبراء وجابر بن أبي أوفى عبد الله بن حاتم الجزء وابن عباس حديث جابر بن سمرة حديث عن سهم غريب حديث جابر بن سمرة. والعمل على ذلك عند أكثر العلم أنهم قالوا إذا قصوا الكتاب يترافع إلى حكام المسلمين حكم بينهم الكتاب والسنة بحكام المسلمين. وقبل أحمد إسحاق قال بعضهم لا يقام عليهم الحد بالزنا والقبل أولى صح. باب ما جاء في النفي. قال حدثنا بكر بن احمد اكثر من كلام قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وانا بكر ضرب وغرب وانا عمر رضي الله عنه ضرب وغرب في الباب عن ابي هريره زيد بن خالد وعبيد بن صالح رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن يوسف ربع رواه بعضهم عن عبد الله بن ادريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع بن عمر ان ابا بكر ضرب وغرب وانا عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. قال حدثنا بذلك ابو سعيد الاشجعي قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهكذا روي هذا الحديث من غير روايه ابن ادريس عن عبد الله بن عمر ذكر هذا وهكذا رواه محمد بن اسحاق عن نافع بن عمر ان ابا بكر ضرب وغرب وانا عمر رضي الله عنه ضرب وغرب لم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي. رواه ابو هريره زيد بن خالد وعبد المصعب وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعلي وابي بن كعب عبد الله بن مسعود وابو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وقال سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الله بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء ان الحدود كفارة لأهلها. قال أحدنا القيم قال عن سبيل معنى تعزوني عن أبي إدريس قول أني عبادة من الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم مجلس فقالت بايعوني على شكر بالله شيء ولا تقول لا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم باجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب عليه فهو كفارة له ومن صام من ذلك شيء فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له بلا بعن علي وجيب بن عبد الله وخزيمة بن ثابت. قال أحدنا عبادة من الصامت حديث عسى صحيح قال الشافعي ينسى بهذا الباب من الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي ويحبني من أصاب من ستر الله عليه يستر على نفسه ويتوب بما بينه وبين ربه وكذلك روى عن أبي بكر وعمر أنهما أمر رجلا أن يستر على نفسه. باب ما جاء في إقامة الحد عن الإماء. قال حدثنا مسعود بن شد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن صالح بن هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاد أحد عليكم فليجد ثلاثة من كتاب الله في عهد فليبيع ولا بحبل من شعر. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد بن شبر وعبد الله عن علي كلمة عن الثانية زائدة اضربوا عليها. وفي الباب مكتوب عندنا عن علي إذا كان هكذا تضرب على الثانية. نعم. أحسن الله إليك. قال لماذا لا تضرب الأولى؟ لأن الثانية هي الزائدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عن علي بن أبي هريرة وزيد بن خالد بن شبر عبد الله بن مالك الأوسي قال أحد أبي هريرة حديث عن صحابة قد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأى أن يقيم الرجل الحد على الملوك دون السلطان ويقول أحمد وإسحاق قال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد وهو من نفسه والقول الأولى صح. قال أحد الناس من علي خلال وقال عن مدعو الطائسي وقال عن زائد وعن سدي عن سعد بن عبيدة عن عبد الرحمن السلمي أنه قال أخذ علي رضي الله عنه فقال يا ناس أقيم الحدود على رقائكم من أحصى منهم ومن لم يحصن وإنما تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم زادت فأمرني أجلها فأتيتها فإذا يحدث عهدي من نفاس فخشيت إن أنا جلدت أن أقتلها وقال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك له فقال أحسنت هذا علي صاحب السدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن المتابعين قد سمع من أنس بن مالك وراء حسين بن علي بن أبي طالب. باب ما جاء في حد السكران. قال أحد أنس بن مكيع قال عن أبي قال عن مسعر عن زيد عن عمي عن أبي الصديق عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أحد من عليه 40 قال مسعر أظنه في الخمر. وفي الباب عن علي بن عبد الرحمن يزر أبي هريرة وسائب بن عباس وعقبة بن حارثة رضي الله عنه قال حديث أبي سعيد حديث حسن أبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمي ويقال بكر بن قيس. قوله عن مسعر تقدم أنه ليس في رواة الترمذي من اسمه مسعر سوى راو واحد وهو مسعر ابن كدام الهلالي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد البشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة حدثنا عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قتل بخمر فضرب بجريتين نحو الأربع فعل أبو بكر فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود 80 فأمر به عمر قال حديث عن سهل حديث وحسن صاحب العمل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أن حدث سكران 80. باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال عدم مكرم قال عدم بكر معيش ناصر بن أبي صالح بن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. بلوى عن بهرة الشريد وشرح بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو. قال عدم معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن ناصر بن أبي صالح بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه جرج ومعمر بن سويد بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمد يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد إسحاق بن كثير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن دعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال في ربع القدوة وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند أبي جعفر بن مرتب في ذلك والقديم الحديث ما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة أنه قال أحد أمر المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بنفسه ثيب الزمن تارك دينه. باب ما جاء في كم يقطع السارق. قال أحد علي بن حجين قال عن سفيان عن الزهري قال قال أخبرته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته عمرة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال حديث عائشة حديث معسى صحيح وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وغرواه بعض عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها موقوفا. قال عدن قتيبة قال عدن ليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم وروى عن سعد وعبد الله بن عمرو بن عباس وأبي هريرة وأيمن. قال حديث ابن عمر حديث معسلم صحيح وعمر هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر الصديق قطع به 5 دراهم وروى عن عثمان وعلي إنما قطع في ربع دينار وروى عن أبي هريرة وسعيد إنما قال تقطع اليد في 5 دراهم وعمر هذا عند بعض الفقهاء تبعنا وقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روى عن مسعود أنه قال لا قطع لي في دينار وعشرة في دينار أو 10 دراهم وعلي بن مرسل وروى القاسم عبد الرحمن المسعودي والقاسم بن مسعود المسعودي وعمر هذا عند بعض العلم وقول سفيان الثوري الكوفي أنهم قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم وروى عن علي أنه قال لا قطع في أقل من 10 دراهم وليس إسناده متصل. باب ما جاء في تعليق يد السارق. قال أحدنا قتيبة قال عمرو بن علي المقدمي وقال أحدنا حجاج عن عبد الرحمن الحريزي أنه قال سأل فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة وقال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال هذا حديث عزم غريب عريف لم حديث عمرو بن علي المقدمي عن حجاج عن عبد الرحمن الحريزي هو أخو عبد الله بن حريزي شامي. قوله أم مكحول تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى مكحولا سوى هذا الراوي وهو مكحول الشامي أبو عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال أحد عن المخشم قال أحد عن يسمى يوسف عن المجرد عن المزبير عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ممتهب ولا مختلس قطع. قال هذا حديث عسى صاحب العمل هذا عند أهل العلم قدر مغيرة المسلم عن المزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا حديث المجرد ومغيرة المسلم وبصري من أخو عبد العزيز القسملي كذا. قال علي بن المديني قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لراو واحد هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. وتقدم أني قلبته وهما فهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وليس عبد العزيز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا قطع في ثمن ولا كثر. قال أحدنا قتيبة قال قوله باب ما جاء لا قطع في ثمن ولا كثر. الكثر هو جمار النخلة يعني طلعها الذي يستعمل في تلقيحها أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عمي واسمع بن حبان عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمن ولا كثر. هكذا روى بعض يحيى سعيد عن محمد بن حبان عن عمي واسمع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو روايات الليث بن سعد وروى مالك بن أنس وغير واحد من الحديث عن يحيى سعيد عن محمد بن حبان عن رافع بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عن واسع بن حبان. باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا من نعيمة عن عياش بن عباس عن شويم بن بيتاء عن شويم بن بيتان عن جلالة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. هذا عدد غريب وغدر وغير من نعيمة عن أبي هذا الإسناد نحو هذا. وقال بسر بن أبي أرطاة أيضا. والعمل هذا عند بعض العلم من المنوزعون يرون أن يقام الحد بالغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق بأن يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج من أرض العدو رجع إلى دار الإسلام يقام الحد على من أصابه. كذلك قال الأوزاعي قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها كثيرا وهو عبد الله بن لهيعة المصري. قوله عن شويم بن بيتان ليس في رواتهم من اسمه شويم سوى هذا الراوي وهو شويم بن بيتان القتباني. شويم بن بيتان القتباني بكسر القاف والتاء بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رجوع قال عن جارية امرأته. قال حدثنا عن الحجاج قال اخبرنا شيماء عن سعد بن ابي عروه بن مسكين عن قتاده عن ابن سلم انه قال رفع النعمان بن بشير رجل وقع على جاريه امراته فقال لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت احلتها له لاجدنه مئه وان لم تكن احلتها له لرجمته. قال احد من المحجين قال اقول شيئا عن بشير عن سالم عن بشير ذكر نحوه وروى عن قتلة انه قال كتب به الى حبيب بن سالم ابو بشير ولم يسمع من حبيب بن سالم من هذا الحديث ايضا انما رواه عن خالد بن عرفطه. وفي الباب عن سمته بن محبق قال حديث النعمان في اسناده اضطراب سمعت محمدا يقول مسعود بن حبيب بن سالم من هذا الحديث انما رواه عن خالد بن عرفطه وابو بشير لم يسمع من حبيب بن سالم من هذا الحديث ايضا انما رواه عن خالد بن عرفطه وقد اتبع العلم في الرجل وقع على جاهليه امراته فروى عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن عمر ان عليه رجب قال مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب احمد واسحاق الى مروان النعمان بن بشير رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في المرأة إذا سكرت على الزنا. قال أحد من الحجين قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن مرطات عن عبد الجبار بن وائل ابن حجين عن أبيه أنه قال سكرت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم درى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا وقام عليه صبر لم يذكر أنه جعلها مرة نادع عنه غريب ليس يساد ومنتصر وقد رأى الحديث من غير هذا الوجه. سمعت محمد يقول عبد الجبار بن وائل ابن حجين لم يسمع النبي ولا أدركه ويقال أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريب أنه ليس على المستكرى حد. عندك في نسخة الرسالة المستكره ولا المستكرهة؟ إنه ليس على المستكرهة حد. مستكره بالهاء فقط. نسخة فؤاد عبد الباقي واضحة. طيب ولا دار السلام المستكرهة بالتاء التانيث ولا المستكره؟ عندي تعليق في نسخة المستكرهة المستكرهة بالنظر إلى الحديث لأنها امرأة استكرهت واستكراه الرجل في هذا محل نظر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حنيس أبوري وقال حدثنا المكنز من اللي إخواني معهم النسخة مستكرهة بتاء التانيث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد يحيى السبوري وقال حدثنا محمد يوسف عن إسرائيل قال حدثنا سباك بن حرب عن قبطة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرج على يد النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فتقال رجل فتجلى فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك رجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك رجل فعل بي كذا وكذا وانطلق فأخذ الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فاتواها فقالت نعم هو ذا هذا فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر به ليرجم قام صاحبه الذي وقع عليها فقال يا رسول الله صاحبه فقال لا اذهبي فقد غفر الله لك فقال الرجل قام عن سماه قال الرجل الذي وقع عليه أرجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة قبل منهم. قال هذا عدي بن عزم غريب صاحب عرقبة وائل بن حجن سمع من أبيه وأكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع عن أبيه. باب ما جاء في من يقع البهيمة. قال حدثنا محمد بن عبد السواق وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتم وقع على بهيمة فقتلوا واقتلوا البهيمة. فقيل ابن عباس ما شاء البهيمة قال سمعتم ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك شيئا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤكل من لحمها وينتبع بها وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث نعرفه من حديث عبد بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليها. قال حدثنا ذلك محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال عن سفيان ثوري وهذا صعب الحديث ولا العمل على هذا عند أهل العلم وقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في حد اللوطي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتهم يعملوا عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. يقول في الباب عن جابر بن ابي هريره انما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. رواه محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من اتى بهما توقدوا هذا الحديث عن عاصم بن عمران سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الحديث في سبيل ما قالوا لا عفوا عدن رواه عن سعيد بن ابي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضاعف العلم قبل حفظ القتال فاهل العلم في حد اللوطي. فراى بعض من علي رجما احصن او لم يحصن وهذا قول مالك وشافعي واحمد واسحاق بعض اهل العلم فقال تابع من الحسن البصري ابراهيم بن خيبر وعطاهم بن رافع وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول ثوري اهل الكوفه. قال احد احمد المنيع قال احد يزيد بن هارون قال احد امام قاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد محمد بن عقيل انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخو ما اخاف على امتي عمل قوم لوط. هذا حديث حسن غريب لم يعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن جابر. باب ما جاء في المرتد. قال احد احمد بن عبد الضبي الوصي وقال احد عبد الوهاب الثقفي وقال احد ايوب عن كلمه عنيا حرق قوم المرتد عن يسار فرغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت انا لقتلتهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى دينه فاغسلوا ولم اكن احرقهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعني بعذاب الله فرغ ذلك عنهما فقال صدق ابن عباس. هذا حديث عن صاحب العبد هذا عند اهل العلم فمرتد واختلف في المرتد ارتد عن يسار فقال طلبت من العلم تقتل وقبل نزعي احمد واسحاق قال طلبت منهم تحبس ولا تقتل وقبل سبيل الثوري وغيره من الكوفه. باب ما جاء في من شهر السلاح. قال أحدنا مكرم أبو سابس من جنات قال أحدنا أبو سامة عن مريد عبد الله مروت عن جدي أبو مروت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد عليه السلام عليه من أولى عن عمر بن الزبير وأبي هريرة وسلم من الأكوع قال حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. باب ما جاء في حديث الساحر. قال أحد أحمد منيع قال أحد معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن حسن عن دندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ساحر ضربت من سيفي قال هذا علي بن أبي مرفوع له من هذا وجه إسماعيل بن مسلم المكي وضعه الحديث من قبل حفظه إسماعيل بن مسلم عبد البصري وقال بكر بن ثقة من الربيع عن حسن أيضا والصحيح عن دندب موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول مالك بن أنس وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا. باب ما جاء في الغال لما يصنع به. قوله باب ما جاء في الغال لما يصنع به. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال عبد العزيز بن محمد عن صاحب محمد بن زائدة عن سامي بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موجته مغلى في سبيل الله فأحرق متاعه. قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم عبد الله فجرج وقد غلب حدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف وقال سالم بيع هذا وتصدق بثمنه. قال هذا حديث غريب نعرف من هذا وجه عمل هذا عند بعض العلم وقول الزعيم واحمد واسحاق وزاد وعمل هذا الحديث قال المروه هذا صحيح محمد بن زايد وابو واقد الليثي وهو مكر الحديث قال محمد وقدره في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يمر فيه بحرق متاعه. وقال هذا حديث غريب. باب ما جاء في من يقول الاخر يا مخنث. قال أحد محمد ربيع قال عن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال رجل يهودي فاضربوه 20 وإذا قال أي مخنث فاضربوه 20 وما وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا حديث لا يعرف من هذا وجه إبراهيم بن إسماعيل وضعف العلي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن ياس المزني ورجل أن تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل والعمل هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه قتل. وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحاق وقع على ذات محرم قتل. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لمن لمحمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التعزير. قال حدثنا قتيبة قال عن الليث بن سعد عن زيد بن حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشعث عن سالم بن يسار عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي هريرة بن نيار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز فوق عشر سجدات في حديث من حدود الله. وقد روى هذا الحديث من ويعة عن بكير بن أخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخطأ. والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي هريرة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد غريب لا يعرفه من حديث بكير بن أشعث وقد اختلف أهل العلم في التعزير. وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. وهو آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين. وأنبه الإخوان الذين يحضرون الدرس ولا نسخة معهم أنهم يمكنهم أن يحصلوا على نسخة من الأخ عبد القادر. وأما أسئلة الدرس فسؤال منكم وسؤال عليكم. فأما السؤال الذي منكم هذا أحد الإخوان يسأل عن إثبات الألف في ابن بحينة في موضع تقدم، وجوابه أن إثبات الألف هنا موجبه أن بحينة هي أمه، والرجل إذا أضيف إلى غير أبيه كأمه أو جده الأعلى فإن الصحيح من المذهبين إثبات ألف ابن ليتميز، فيقال مثلا إسماعيل بن علي بإثبات ألف ابن، وعبد الله بن مالك ابن بحينة بإثبات ألف ابن. وكذلك على الصحيح أحمد بن حنبل، فإن حنبلا ليس أباه وإنما هو جده فهو أحمد بن محمد بن حنبل، فتثبت الألف هنا لأنه ليس أباه القريب وإنما هو أب بعيد وهو جده. وأما السؤال الذي عليكم فتقدم معنا بعض الرواة يسمون كليبا ككليب النخعي وعاصم بن كليب وغيرهم، فتأملت هل في الرواة من يسمى كلبا؟ فلم أجد، ووجدت كليبا قد سمي كثيرا، فلماذا العرب لا تسمي كلبا وإنما تسمي كليبا؟ هذا الأصل عندهم، أما النادر لا حكم له، يعني يوجد كلب لكن نادر. وفي أسماء الرواة في الستة لا يوجد أبدا، في الكتب المشهورة لا يوجد في الأسماء ولا في أسماء الرواة. نعم. طيب أعز من كليب وائل، هو ليس اسمه كليب، إيه هو مثل لكن هو الاسم الأول، لماذا نسبة؟ هو الكلب هناك كالكلب بني كلب قبيلة بنو كلب قبيلة من العرب. تأملت ذلك والعلم التأمل، فإذا العرب تصغره للتمليح وتكبره للتقبيح، تصغره للتمليح وتكبره للتقبيح، فكانوا يستحسنون تصغيره ويستقبحون تكبيره. وعلى هذا أدركنا العرب الذين كانوا، فإنهم ربما خاطبوا الصغير مزحا يا كلي، لكنهم إذا خطبوه بقولهم يا كلب فإنما يقصدون الذم ونهره عن شيء يريدون قطعه عنهم. فهذه فائدة خطرت بالبال فأحببت أن تشركوني فيها. وفق الله الجميع وحب ورضا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.